كتاب الموضوع للكنيسة عبد الرحمن الكنيسة الشرح السيد الشريف الجوزاني. المواقف كتابه ده المد للإنجيل، مواقف ستة. موقف الأول في المقدمات، الثاني في الأمور العامة، الثالث في الأعراض اللي هي المقولات وكنا بدأنا فيها، الرابع في الجواهر، إيه الجوهر؟ تبقى الأقسام إيه؟ أرضية، فلكية، إلى آخره. موقف الخامس في الإلهيات، السادس في السمعيات، السمعيات نبوات ومعاد. فعندنا الموقف كالكتاب وفيه مرصد، المرصد كالباب وفيه مقاصد، المقصد كالفصل. نمسك الموقف الأول في المقدمات، الثاني في الأمور العامة، وحنشرح الأمور العامة بالإجمال برضو لأن يعني احنا متجنها، إيه الوجود، إيه الماهية، إيه الوحدة، إيه الأحكام العقلية، وجوب وامتناع وإمكان، إيه الوحدة، إيه الكسرة، إيه العلة، إيه المعلول. موقف الثاني الثالث في الأعراض اللي هي المقولات، الكاتيجوريز، 10 كاتيجوريز، 10 مقولات محمولات، وكنا بدأنا فيها ووقفين احنا حتى عند الكمل وهنكملها. موقف الخامس في الإلهيات وفيه مراصد، المرصد الأول في الذات، ذات الإلهية طبعا هي خلقت العالم وجدت العالم، وفيه مقاصد. المقصد الأول في مسالك المتكلمين في إشباه الصانع، ومسالك الفلاسفة أيضا. تكلمنا عن مسلك المتكلمين ومسلك الحكماء أيضا. مسلك المتكلمين قائم على وجوه أربع أو أضرب أربع، الاستدلال بحدوث الجواهر، جواهر العالم، وطبعا كل جوهر جسم، كل جسم جوهر، وليس كل جوهر جسم عشان يكون جزء لا يتجدد، ده عند المتكلمين. الاستدلال بحدوث الجواهر، الجواهر حادثة، الاستدلال بإمكان الجواهر، والإمكان محوج إلى السبب، محوج إلى العلة. التالي الاستدلال بحدوث الأعراض التي تقوم بالأجسام. الرابع الاستدلال بإمكان الأعراض والإمكان محوج إلى السبب أيضا. المسلك الثاني للحكماء أي للفلاسفة، قالوا فيه لا شك في وجود ممثل كالمركبات أمامنا. أنا في الأصل لولا أبويا وأمي جودوا مفيش حاجة، أنا جي يبقى ليا سبب، أبويا وأمي. طب وأبويا وأمي جم بعد عدم العدم، ليهم سبب، والسبب ده إذا كان برضو ممكن يحتاجوا إلى إيه؟ سبب علة. لابد من الانتهاء إلى علة أو سبب أول، أو بتعبير أرسطو المحرك الذي يحرك ولا يتحرك، The immovable prime mover، المحرك الأول هو الذي أوجد جميع الممكنات حتى من العقول والنفوس السماوية هي ممكنة بحسب ذاتها، واجبة بالغير، هو الذي أوجب وجودها أو منع وجودها. هذا هو مكتب الحكماء في إثبات العلة الأولى أو المحرك الأول الذي يحرك ولا يتحرك. هذا هو مبدأ أرسطو، the immovable prime mover. وجاء فلاسفة الإسلام أطلقوا عليه واجب الوجود بذاته، بحسب ذاته هو واجب الوجود، لم يأخذ الوجود من الغير، وقد أعطى الغير وجوده اللي هو العالم، يعني أوجد العالم، وأوجد العالم على سبيل العلة والمعلول، السبب والمسبب، يعني صدر عن الله العقل الأول، العقل الثاني، صدر عنه التاج الرابع، العاشر، العقل العاشر متعلق بالعالم الأرضي، هو العقل الفعال بعناصره الأربعة. أخف العناصر عند الفلسفة القديمة، الوقت تغيرت العلوم الطبيعية كتير أوي، أخف العناصر النار، إذا ثقل كان هواء، الهواء إذا ثقل كان ماء، الماء إذا ثقل كان ترابا، four element، أربعة عناصر، النار، الهواء، الماء، التراب، نادي، صاحب، تراب إذا خف كان ماء، إذا خف كان هواء، إذا خف كان نارا. تتمازج العناصر بعضها مع بعض، تختلط، تتمازج امتزاجات. ممكن يبقى جسم، لأن العالم كله بقى جو، مادة وصورة. المادة الجوهر، الصورة بتاعته أخذ صورة، جسم يبقى أدي أقسام الجوهر، مادة، صورة، جسم، طويل عريض عميق، جوهر جوهر جوهر جوهر، اداني طول، طول مع طول اداني سطح، سطح مع سطح اداني عمق. فالجسم طويل عريض عميق، هذا الجسم ممكن يبقى حجر، جسم طويل عريض عميق، ممكن يبقى في نمو نبات، جسم النبات جسم نامي، ممكن يبقى في حركة حيوان متحرك، يبقى جسم نامي حساس، أجل الحيوان متحرك بالإرادة بيروح هنا ويجي هنا، ناطق، إنسان، تحت إنسان على طول الأفراد، the individuals، المفردات، محمد إنسان، بك إنسان، زينب إنسان، خديجة إنسان، وهلم في كل الموجودات بنقسمها هذا التقسيم. من الجوهر يبقى الجسم بيتألف من الجواهر، بيجي الحجر جسم، طب النبات شجر جسم، طب الحيوان حصان جمل غزال جسم، إنسان برضو جسم. والمنطق هيوريني إنسان ده نور، طب الجنس بتاعه حيوان، الإنسان حيوان، طب الجنس اللي فوقه بقى جسم نامي، بياخد النبات وياخد الحيوان، يبقى عبد العزيز ادي الفرد من انسان، وعبد العزيز اذا انسان، عبد العزيز ايه؟ حيوان، عبد العزيز ايه؟ جسم نامي بيشارك مع النبات وبينمي، مش اتولد وعمال ينمي كده. طب وما بيموت هيبقى تراب، يبقى جسم، ادي جسم مطلق، يبقى برضه من جواهر خد بالك كده، ربنا ما بيقولك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك هتعرف خالقك ان انت محتاج. الله الغني وانتم الفقراء، احنا محتاجين. هي لولا الام بترضع طفلها من وهو صغير، هو فطر الطفل ولد ولا بنت، ده مش مشكله. يمسك ثدي امه، اذا ما رضعش مش هيعيش. محتاج ولا مش محتاج؟ وابتدى يكبر شويه بقى، نزل صغير كده بقى 2 كيلو 3 كيلو بقى، وبيجري وبيبقى انسان كبير، ثم بيبقى تراب وحاجه كده. يبقى اذا بقى انظر في نفسي اعرف ربي. طب اكتر من كده انظر في الحيوانات، حراها محتاجه زي. طب النبات محتاج زي مشترك. التراب، كل الكائنات الموجوده ما سوى الله محتاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى كلها، إما عند المتكلم حادثة موجودة بعد عدم وتحتاج إلى محدث، أو أنها عند الفيلسوف ممكنة وتحتاج إلى علة ركبتها هذا التركيب، عملتها حجر أو عملتها نبات نامي، عملتها حيوان، عملتها إنسان، عملتها محمد وبكر وخديجة وعائشة. هذا هو مسلك المتكلمين، مسلك الحدوث، حدوثه الجواهر، كل ما سوى الله جواهر وأعراض تقوم بذلك الجوهر. أعراض حركة، سكون، اجتماع، افتراق، بياض، سواد، بنت، ولد. يعني أنت أنثى، الأنوثة فيك جوهر ولا عرض؟ عرض. ممكن تتغير وتبقى ذكورة، ممكن هتتغير ما تبقاش ذكورة، هتبقى حتى تراب. تغيرات مستمرة. احنا خلصنا اذا مسلكين، مسلك المتكلمين وهو الاستدلال في الاصل بالحدوث، اما حدوث الجواهر او حدوث الاعراض، بامكان الجواهر وبامكان الاعراض. ده وقت متأخر بقى عند المتكلمين. الأصل جمهور المتكلمين لاستدلاله بالحدوث. طب خلطوا الحدوث معها إيه؟ الإمكان، سواء كان شطرا يعني جزءا في الدليل أو شرطا. الفلاسفة الاستدلال بالإمكان، بإمكان العالم على وجود الواجب خالق العالم سبحانه وتعالى. الآن سنتحدث عن مسلك صاحب التلويحات السهروردي المقتول. يقال إنه كان عايش في زمن صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين، ولكن طبعا تسمعون عن صراعات بين المذاهب المختلفة، والمعتزلة جم بعد المتكلمين الأوائل وتبنوا أصولا خمسة: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، منزلة بين المنزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل من قال بالأصول الخمسة كان معتزليا، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في فروعات كثيرة. الأصل الأول التوحيد، أخص وصف لله تعالى عند المعتزلة أرتكر لا قديم إلا الله، وحصل شجار بينهم وبين الفرق الكلامية. طيب في مسألة صفات الله عز وجل، قال المعتزلة كلام الله تعالى حادث مخلوق، فعل من أفعاله، والقرآن كلام الله، يبقى القرآن حادث مخلوق. واعتبروا أن دي عقيدة من العقائد الإيمانية. هو العقيدة أساسا أن الله متكلم، الكل بيقول أن الله متكلم وأنزل القرآن، لكن كون القرآن قديم، كون القرآن حادث، هذا فكر في الإسلام اعتبروا عقيدة من عقائد واختبروا الناس في عقائدهم. من قال إن القرآن حادث المخلوق يتولى المناصب والفتية والمراكز، ومن قال إن القرآن حادث مخلوق ضرب وعذب أو قتل وصمد في المحنة دي، محنة القول بخلق القرآن، أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول القرآن كلام الله في الأصح وكفى. هذه العقيدة، القرآن كلام الله. أما أن القرآن قديم أو أن القرآن حديث، ده فكر تفسير، تفسير مذهب معين، تفسير مذهب آخر. ويعني المحنة اشتدت وتطورت طبعا. كان الشيخ الأشعري أبو الحسن الأشعري تلميذا لأبي علي الجبائي معتزلي صاحب المذهب المشهور معتزلي، واستمر على، لأنه كان أبوه من أهل السنة من الفقهاء والمحدثين، لكن مات أبوه وهو طفل صغير، فتزوجت أمه بأبي علي الجبائي شيخ المعتزلة. أبو علي الجبائي كان متزوج امرأة أخرى، جاب منها ابنه أبو هاشم من كبار المعتزلة صاحب الأحوال والكلام. طبعا الأشعري أبو علي الجبائي مش أبوه، زوج أمه. استمر إلى الأربعين من عمري على مذهب المعتزلة، ولكن طبعا الخلافات والمذاهب دي يروى أنه انفصل عن المعتزلة بسبب حاجة. أولا رؤية منامية، ده اللي بيروي هذا ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، ذكر هذه القصة أنه رأى النبي في المنام يأمره بترك مذاهب المعتزلة ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة أي الفقهاء والمحدثين. أدي قصة على أساسها انفصل عن المعتزلة وانضم إلى الفقهاء والمحدثين. في حاجة سبب آخر، أن رجلا جاء إلى أبي علي الجبائي وسأله في مذهب المعتزلة في الصلاح والأصلح، ما عندهم التوحيد العدل الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مذاهب المعتزلة التحسين والتقبيح عقليين قبل أن يكون شرعيين، ومن التحسين والتقبيح العقليين رأيهم في الصلاح والأصلح. فقال الرجل يا أبا علي ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيرا مؤمنا، أين هو؟ قال في الدرجات في الجنة، كبير مؤمن. قالوا كويس. قال مات الثاني كبيرا كافرا، قالوا في الدركات في جهنم. قال مات الثالث صغيرا، أين هو؟ قال في منزلة بين المنزلتين، لا في الجنة في أعلى الجنان ولا في النار في الدركات السفلى، في منزلة بين المنزلتين، يعني لا يعذب ولا ينعم. فقال الرجل إذا قال الطفل الصغير الذي مات صغيرا يا ربي لما لم تبقيني حيا حتى أكبر وأؤمن وأدخل الجنة مثل أخي الذي دخل الجنة؟ أنت موتين صغير، صغير مش مكلف. قال يقول الله لهم علمت أنك، العلم علم صفة كشف، وبالتالي الإرادة حسب ما كشف عنه العلم، والقدرة حسب ما خصصته الإرادة، علمت أنك لو بقيت حيا حتى تكبر، كنت حتكبر وتدخل نار جهنم، فعملت ما هو الأصلح لك وموتك صغير. قال له طيب ماذا يقول الرب إذا جاء الأخ الثاني الذي مات كبيرا كافرا؟ يا ربي لما لفهمني مش لأخ صغير هذا حتى أكون في منزلة بين المنزلة أحسن من جهنم. فبهت أبو علي الجبائي ولم يحر، لأن ما عملوش الصلاح ولا الأخ ما عملوش. فعلم الأشعري أن مذهب المعتزلة باطل، وقام خطيبا على المنبر بعدما شاف السؤال ده على يد أبي علي الجبائي أن مذهب المعتزلة باطل في الصلاح والأصلح وفي التحسين والتقوية، وأيضا بالرؤية المنامية أن النبي أمره أن يترك مذاهب المعتزلة وينصر مذهب أهل الجماعة. فوقف خطيبا على المنبر يعلن براءته من المعتزلة: أيها الناس، إني كنت معتزليا وأقول بمذهب المعتزلة، ولكني الآن أعلن براءتي من مذهب المعتزلة وانضمامي إلى أهل السنة والجماعة. ونزل وبدأ في الكلام ده، لأن في بنت بتقول يا ريت تبقى تشرح لنا، لأن الدكتور عبد القدير بيتكلم عن فساد مذهب المعتزلة وأنه أن الله فاعل بالاختيار. أنا ببين هنا إزاي دخل ترك الأشعري مذهب المعتزلة وألف كتاب الإبانة. الإبانة على طريقة الإمام أحمد بن حنبل في الإثبات للصفات وفي الكسب في أفعال العباد، وأن الله هو الخالق الفاعل المختار. ثم بعد ذلك لما استقر المذهب ألف كتاب الإبانة في الأول، وألف كتاب اللمع بعد ذلك، وحشاه بالتنزيهات. بالتنزيهات ميال إلى مذهب المعتزلة: الله ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بكذا، ولكن خالفهم في مسألة صفات المعاني، أن الله قادر بقدرة، عالم بعلم، مريد بإرادة، إلى آخر المخالفة لمذهب المعتزلة. طبعا الصراعات المذهبية دي كلها كان في فرق، عندي كان في المعتزلة وكان في المجسمة والمشبهة، كان في مذهب أحمد بن حنبل وجاي زي قريب قوي من مذهب مالك في مسألة الصفات. دخل رجل على الإمام مالك وقال: يا إمام، الرحمن على الأرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم وفي رواية مذكور، والكيف مجهول في رواية غير معقول. والسؤال عنه بدعة. السؤال بإيه؟ السؤال بكيف؟ كيف كذا؟ أي شبه أي شيء كذا. المثلان ما دام مثلان يصد أحدهما ما صد الآخر، فهما متساويان من جميع الوجوه، ليس كمثله شيء، ما فيش مماثل له، وبالتالي ما دام نفيت الممثلة تنفي المشابهة، تنفي التشبيه. ليس هناك من هو شبيه لله، بل ولا نظير لله. الشبيه مرتبة تانية، الاتفاق في غالب الوجوه، النظير في بعض الوجوه، إنما المثيل في جميع الوجوه. ما دام الآية نفت المماثلة يبقى نفت المشابهة، الشبيه والنظير أيضا. لكن كان في مجسمة ومشبهة، لا نحكل موجودا إلا جسما، والله موجود فهو جسم. وجم هذا مذهب الإمام مالك، نفي المثيل ونفي الشبيه، بل ونفي النظير أيضا كمان. وكان هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأشهر مذاهب أحمد أنه كالإمام مالك مفوض، ليس مجسم ومشبه، وليس معطل أيضا ومؤول، بل كان مفوضا. والسؤال عنه بدعة، السؤال بكيف بدعة؟ وما أراك إلا ضال، وأمر بالرجل فأخرج من المسجد. كان في إذن مذاهب متعددة كثيرة، وجت عندي مذهب الفلاسفة بقى، ده الكلام ده كان كله في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري أيضا. جاء مذهب المعتزلة انتشر، ومذهب الأشعري في أواخر القرن الثاني الهجري، الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري، وجاءت مذاهب الفلاسفة أيضا بآرائها التأويلية الكثيرة جدا جدا. أنا كان عندي اتجاهين، اتجاه كلامي في مذاهب العقائد الإيمانية، واتجاه سياسي. الخوارج اتجاه سياسي، وإن غذي بعد ذلك بآراء عقائدية، والشيعة سياسي. الشيعة حتى في مذهب، يعني في بدء بعد موت النبي مباشرة، لا نرى للشيعة أي مذهب على الإطلاق، كانش في تشيع أبدا. في سقيفة بني ساعدة اجتمع المهاجرون والأنصار، وهم دلب الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرون وأنصار. الفرق الأخرى اللي جت بقى من اليمن، واللي جت من كذا، واللي جت من كذا، مش وراهم على طول، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن العرب لا يخضعون إلا لهذا الحي من قريش. هم الأوائل السابقون، السابقون أولئك المقربون، هم أوائل الناس في الإسلام. أهل مكة بالذات اللغة بتاعتهم سائدة في كل القبائل، لكن قبيلة دي على أدها، قبيلة دي على أدها، وقبيلة دي. لكن اللي جامع كل المسلمين مهاجرين وأنصار في ذلك الوقت أهل مكة بالذات: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يا أنصار، أنتم آويتم وناصرتم، فلا تكونوا أول من فرق. وخضع الأنصار على طول وتولى أبو بكر. ثم بعد ذلك لما شعر أبو بكر الخطر الكبير، لأن الإسلام بدأ ينفتح، انفتح بقى على الجزيرة العربية، النبي مات وكل الجزيرة العربية كلها على الإسلام. جاء أبو بكر على طول ودخل فارس، وبعد خالد بن الوليد مع من سيد سعد بن أبي وقاص فاتح فارس، قال له: روح هناك في الشام بقى وانصر في معركة اليرموك. معركة إيه؟ اليرموك. قال له هناك. ثم مات أبو بكر، وقبل أن يموت شعر يعني كده، فقال: إذا سئلت من ربي، قال: وليت فيهم من مات رسول الله وهو عمر بن عمر بن الخطاب. مسك الأمة الإسلامية بقوة جدا، ومات أبو عمر، طعن وتولى المسلمون عملية. جاء عبد الرحمن بن عوف قال: أنا متنكر. قالوا: خلاص أنت الحكم، يبقى في الحالة دي اختاروا عثمان بن عفان. ثم جاء علي بن أبي طالب، حتى أبو بكر قال لعلي: يا علي، أكرهت بيعتنا؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكني كنت قد عزمت على ألا أخرج إلى صلاة غير الفريضة إلا بعد كتابة المصحف. وكان أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي وأم الحسن والحسين مريضة، ماتت بعد النبي بستة أشهر. أما دخلت علي ولقيته معصب راسه وكربة، قال لها: لا كربة على أبيك يا فاطمة، وستلحقين بي والشفع، لا أنت مش هتقعدي كتير كمان. وفعلا ماتت. علي بن أبي طالب بايع أبا بكر. علي بن أبي طالب كان وزيرا لعمر بن الخطاب. كان عمر الخطاب ما يحققش اي حاجه الا بعد استشاره علي، وكان يقول قضيه ولا ابا حاجه، ما فيش الا علي بن ابي طالب هو اللي كان مقرب اكثر الى عمر بن الخطاب. جاء عثمان بن عفان وبايع علي بن عثمان بن عفان ايضا. حتى الان ما في مذهب تشيع، بل اكثر من كده، حتى بعد مقتل علي بن ابي طالب وجدنا الحسن يتنازل، الحسن بن علي يتنازل لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا بعام الجماعة. إمتى بدأ مذهب الشيعة يظهر أكثر؟ لما قام العباسيون والعلويون ضد الأمويين في القرن الثاني الهجري بعد 130 هجرية. بدأ بقى يتفق العباسيون، أولاد العباس ابن عبد المطلب عم النبي، والعلويون من أتباع علي بن أبي طالب، ولكن العباسيون حسموا الأمر ونحوا العلويين. مش اللي نحى العلويين حد أبدا من الصحابة، ده العباسيين أولاد العباس. نجد عبد الله السفاح اللي قتل مقتلة كبيرة قتل من العلويين، ثم بعد ذلك طبعا جاء أبو جعفر المنصور بعد عبد الله السفاح، وكان في ترجمة المنطق على يد ابن المقفع، ثم هارون الرشيد اللي في عهد البركة قتل قتلا كبيرا. كل دول عباسيين، والدولة العباسية انتشرت في أماكن متعددة. هنا بدأ الاتجاه الشيعي. إذا مشكلة الإمامة وأنها أحد العقائد الإيمانية ما كانتش موجودة أبدا إطلاقا. في القرن الخامس الهجري الشيخ المفيد ده في أيام مين؟ لا ده أيام الزمخشري وأيام كمان الجويني من الأشاعرة، ألف في عقائد الشيعة الإثنى عشرية، خمسة برضو زي المعتزلة: التوحيد، العدل. أنا عندي المعتزلة التوحيد العدل الوعد والوعيد من دل بين المعتزلة أمر معروف، هم عملوا التوحيد والعدل بالشرك في مع المعتزلة. الثالث النبوة. الثالث إيه؟ النبوة. وامتداد النبوة الإمامة. وامتداد الإمامة المعاد. معاد في الدنيا المهد المنتظر يجي، ومعاد في الآخرة الحياة الأخرى بقى بالنعيم ولا كذا. عملوا خمسة عقائد دخلوا مبدأ الإمامة. اشترك معهم الشيعة الفاطمية السبعية أتباع دبس بقى عندهم الإمامة عندهم عند الشيعة الفاطمية الإسماعيلية الفاطمية: علي، الحسن، الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق. يتفق الشيعة الإسماعيلية والإثناعشرية على جعفر. بعد جعفر بدأ الافتراق. الافتراق بعد جعفر الصادق، الابن الأكبر محمد إسماعيل ابن جعفر الصادق، ده الابن الأكبر، مات في حياة أبيه، وكان مخلف ولد وهو محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق. فقال الإسماعيلية الفاطمية بعد جعفر الصادق الإمام الحق، وإن كان مات في حياة أبيه إسماعيل، إذا ابنه الذي اختفى في السابعة من عمره أو في السادسة اختفى في سرداب في دار أبيه، وهو المهدي المنتظر الذي يأتي ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. الشيعة الإسماعيلية الفاطمية دول الإمام المهدي المنتظر محمد بن إسماعيل دول كانوا منتشرين في المغرب بلد الولد عبد الرحمن ده في تونس ومراكش والجزائر والأندلس اللي هي إسبانيا دلوقتي، وجاءوا من هناك على يد مين؟ مين يا عبد الرحمن؟ معز لدين الله الفاطمي بأمر أمر وزيره جوهر السقلي. جوهر السقلي فتح مصر وبنى القاهرة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، وبنى جامع الأزهر اللي موجود عندنا عند أصول الدين، بنى لتعليم المذهب الشيعي الإسماعيلي الفاطمي. لكن طبعا مصر سنية، سنية ليه من بدري قوي، لأن جاء فيها كان عندي قرين الإمام مالك لاتنين زي بعض قوي، الليث بن سعد، إلا أن مالك أصحابه حفظوه وحفظوا كتبه وبقي المذهب المالكي. الليث بن سعد كان في الصعيد في مصر كان قرينا للإمام مالك، إلا أن أصحابه ضيعوا لم يحافظوا على كتبه، وإن بقيت آراؤه منشورة في المذهب هنا وهناك. آدي الشيعة الإسماعيلية الفاطمية، وأنا كاتب كتاب التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريف العقائد الإسلامية بالتأويلات الفلسفية، وموجود عند محسن اللي عايز يبقى يشوفه ويقرأه. المذهب الآخر بقى اللي كان مضطهد اضطهاد كبير جدا على يد العباسيين، دكهم الإسماعيلية الفاطمية كانوا في المغرب ما كانوش بيقتلوا، اللي كان بيقتل حقيقة كمان اللي كانوا فين تحت الدولة العباسية هنا في المشرق في البصرة وبغداد، وحصل مقتلة كبيرة. دول امتد المذهب بعد جعفر الصادق، قالوا إسماعيل الابن الأكبر مات، الابن اللي بعديه موسى. أنا عندي جعفر الصادق موسى الكاظم، وبعد موسى علي بن رضا محمد الجواد إلى الإمام الثاني عشر، الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، بعد الحسن العسكري محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في سرداب في دار أبي زي القصة بقى مع محمد بن إسماعيل، وهو المهدي المنتظر. أهم دول اللي قاعدين الشيعة الإثنى عشرية اللي هم فين؟ في إيران وفي العراق وفي لبنان، سوريا اللي موجودين في سوريا نصيرية إسماعيلية، يعني بشار الأسد وحافظ الأسد وجماعة دول، ودول يمثلوا خدوا بالكم 85% من سوريا سنة، 85% من سوريا الشعب السوري سنة، 15% طوائف أخرى منهم النصيرية إسماعيلية 7% فقط. للسمار الفرنسي لما مشي وعمل سوريا كده وقسموا العالم العربي بيقسموه على حسب زي ما بيتعمل دلوقتي برضه تقسيمات على حسب المصالح، وياخدوا بطولة هنا وياخدوا بطولة هناك إلى آخره. شمال فرنساوي شمال انجليزي كان في مصر بس ما عرفش يعمل في مصر هذه الفئات، بقيت مصر سنية، يعني مصر حتى الصوفية عندنا سنية مش شيعة. اوعى يكذبوا عليك ويقول لك ان الصوفية هنا شيعة، ابدا ابدا، سنة الصوفية هنا في مصر سنة كله وليسوا شيعة. لكن انا شخصيا انا لا اكفر احدا. المهم 99.9% من 10 من علماء الامه الصوفيه يا مولانا يسموا عالم مش صوفي، والجماعه دول يعني في تونس ومراكش صوفية عندهم يعني عمليه ضخمه تضخم. وانا عندي فيديو عندي معايا كتاب The sky is not limited. السماء لا حدود لها. واحدة كانت ماشية في تونس وسمعت واحد يقول الله الهادي شاذل صوفي شاذل. فقالت للمرشد معاها الجايد ده بيقول ايه؟ قالها بيقول God who guides. قالت له عندي معايا على يد هذا الرجل الصوفي تغيرت من بروتستانتية هي إنجليزية وراحت أستراليا تغيرت إلى مسلمة إمبريز الإسلام اعتنقت الإسلام هي وجزء فنان وآمن بالإسلام أيضا وسمت نفسها وحيش لذلك في بريطانيا بدل جيلاي أرمسترونج إلى أمة الله أرمسترونج تقابل عبد الله يبقى أمة الله عن طريق هؤلاء الصوفية في دخول الإسلام كتير. وأمريكا ما كان عندنا كاتيوس كليج اللي قال عنه نيكسون أنا نايم في البيت الأبيض وأنا مطمئن بسبب قبضتك الحديدية وغير إسلام اسمه إلى محمد علي كليج مسلم. إذن أنا عندي الشيعة الاثنى عشرية اللي موجودين في العراق اللي موجودين في إيران اللي موجودين في لبنان موجودين أيضا ممكن في باكستان. ما احتفظش احنا عندنا إلا يمكن أفراد فرد اثنين حتى مية ولا ميتين شيعي بس شيعي اثنى عشري مش إسماعيلي كمان اللي هنا ودول يعني مش موجودين يعني في مراكز ثقافية جامعية يعني جامعات ما عندناش حد واحد شيعي ولا الأزهر. الأزهر سني. أنا حبيت أحكي كده عشان تعرفوا الاتجاهات. الشيعة عندي إسماعيلية وإثنى عشرية اتجاه سياسي في الأصل والإمامة أدخلوها في العقائد الإيمانية وما كانتش موجودة. العقائد الإيمانية إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى يوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى جاب يؤمن بها المذاهب المختلفة لكن إمامة وأن الإمامة هي الأصل كذا. المهم أنا حبيت أحكي كده عشان آجي عند السهروارد المقتول. هذا الرجل بيضم الشيعة سواء إسماعيلية أو إثنى عشرية بيضموه للتشيع. كتب هذا المسلك مسلك صاحب التلويحات في إثبات واجب الوجودين ودونه الإيجي وشرحه السيد الشريف صاحب التلويحات. قسم العلوم إلى منطق وطبيعي ورياضي وفلسفي. بالمنطق خلاص لازم أنا مش ممكن أقرأ أي كتاب من هذه الكتب إذا كنت عارف لغة عربية وعارف النحو. وكذلك مش ممكن هقدر أقرأ في كتب فلسفية وطبيعية وفلكية إذا كان عندي منطق. قالك لا رتب العلوم اجعل المنطق زي ما عمل الإيجي أيضا في المقدمات ضروري دراسة المنطق ويبقى من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه كما قال الغزالي. وبالمنطق عند ابن رشد تعرف صانع العالم تدعي خارج الإسلام تدعي إن إنسان يؤمن بالله وبملائكته وكتبه يؤمن بالأنبياء والمرسلين وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبحياة أخرى. بالمنطق بدون منطق ما تعرفش تتكلم. فجاء السهروردي المكتوب وبكل أسف ودي مشكلتنا الإسلام بعد الصحابة لم ينتشر على يد الحكام إنما انتشر على يد علماء المسلمين. وأغلب الصحابة لا أغلب الصحابة علماء مش حكام. ده الحكام مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان علي بأفراد، ومع ذلك كانوا حكام وعلماء. لكن بعد ذلك الإسلام بينتشر في كل مكان. أمة عظيمة زي أمة الفرس كان العالم محكوم بدولتين فقط، الفرس في إيران والرومان في إيطاليا، يحكمون الكرة الأرضية كلها، والثقافات كلها ثقافات تبع لهذه الأمة أو تلك الأمة. لما جاء الإسلام انتهت الدولة كلهم كلية، وانتهت ثقافتهم وأصبحت ثقافة إسلامية كلها بفضل هؤلاء العلماء في كل مكان ينشرون الإسلام. السهروردي المقتول، برغم أن أنا أحب صلاح الدين الأيوبي لأنه هو الذي أوقف الهجمة الصليبية على بلاد الإسلام وأخرج الصليبيين من فلسطين ومن الشام ومن مصر أيضا وبقيت البلاد الإسلامية، لكن طبعا نكتة كبيرة فيما بعد. ملوك الطوائف كانوا في الأندلس وخرج الإسلام من الأندلس بعد أن أعطى الضوء والنور لأوروبا في النهضة، ونام العامل الإسلامي السهروردي المقتول. يقال بين 37 سنة 39 سنة، في الغالب 37 أو 38 سنة، وقتل. الفقهاء طبعا أوقعوا عند صلاح الدين الأيوبي بأنه بيقول بوحدة الوجود، ويبقى الرجل هو الإله لأن الله حل فيه، والمرأة إله، والله هو الناكح وهو المنكوح. ربنا حالل في جسم المرأة، الرجل بعبده، حالل في جسم الرجل، هي بتعبده، حالل في جسم مريم، في جسم المسيح، بل حالل في الحشوش، في الخنازير، في السعابين. طبعا قتله بكل أسف. شخصية عبقرية فلسفية مثل هذا، ودي كانت مصيبة الحكام عندنا ان بيخضعوا للفقهاء والمحدثين اللي هم علماء السلطة، علماء السلطة، زي ما يجي ايها الناس اذهبوا وضحوا بضحاياكم فاني مضحي اليوم بالجعد بن درهم. كان بيتكلم باستمرار في اننا احرار في افعالنا، حشوي مش، لكن لما مات الكرسي بتاع الحكم لا، أعدوا له التهمة الدينية ومشايخ السلطة موجودين هيدوا المتاوي ويقتل. لماذا كانت يعني فتنة القول بخلق القرآن وتعذيب العلماء؟ سلطة. ولذلك العلماء أنا أوصي بقى، زي ما الإمام مالك جاء هارون الرشيد بعد أبوه أبو جعفر المنصور، بعد عبد الله السفاح في الدولة العباسية، حج وجاي على المدينة وفي قصر دي بقى طبعا كبير في المدينة، فبعث إلى الإمام مالك أمير المؤمنين. طبعا مالك بقى والكل عارف مين هو مالك، وجالس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت الفتاوى. قال تعالى أمير المؤمنين يريد أن يستمع إليك. فقال الإمام مالك بجلبابه البسيط وجالس على الأرض: العلم لا ينتقل إلى الأمراء، بل الأمراء ينتقلون إلى العلم. بس ده هارون الرشيد بقى اللي هو كان حاكم الكرة الأرضية كلها، جاء فرحا مسرورا ويجلس عند قدم الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كل الحكام يوقرون الأئمة، بيوقروا الأئمة مين؟ اللي يبقى جزم في رجليهم، اللي يمشي تبع السلطة والسلطة ويخضع كذا. انتشر الإسلام بسبب هذا العلم الكبير، وكان في أمراء برضو لهم قيمة كبيرة. صلاح الدين الأيوبي كان قائد عظيم، وأنا دولة صليبية، لكن بلا شك أنا لا أرضى إني ينفذ كلام الفقهاء ويقتل اقرأ اقرأ له شوفه جيبه اسمع كلامه انت ما تسمعش الكلام فلان وعلان وتيجي عند الحاكم ده ارهابي عشان تقتله وتقطع رقبته لا انا خليني اتكلم بالعلم فقط ماليش عم باتجاه سياسيه لان اخطر حاجه فرقت الامه الاسلاميه هذه الخلافات السياسيه ومن اجل هذا انا من اصول الدين امي اصول الدين ولكن انا لا اكفر احدا قال لا اله الا الله انا لا اوافق الشيعه لكن انا مكفرهم والا حنتبادل التكفير ويقتل بعضنا بعضا وارقصي يا اسرائيل فقتل انا حبيت اعمل القصه دي واعملها كده هنقرا الان مثلك صاحب التلويحات الشعب يعتزوا به قوي قوي قوي قوي وخشى الشيعه الاثنى عشريه يعتبرونه من ائمتهم الذين اتوا باراء دقيقه جدا واهم حاجه عند السهروردي المقتول بالذات ايهما له اصاله الاصل والتاثير يعني هل الوجود ولا الماهيه الماهيه يبقى بتحدد لي ما هو ذلك شيء في عالم الممكنات اما الله عندهم فوق الماهيه والا كان مركبا من الوجود ومما به التشخص والتعين والواجب لا تركيب به ايهما له الاصاله الوجود ولا الماهيه اقول لكم بقى حاجه الله الله الله شوفي انا بقول البنت امت الله ارمسترونج بتقول ان كلمه الله مسيطره على المسلمين تبص تلاقي لما يبقى حاجه حلوه الله شوفي ذكرت ربنا ايه الله غضبان الله يا شيخ بقى يبقى الله مسيطر على فكر المسلمين المسلم كلمة الله مسيطرة على فكره مسيطرة على جسده تيجي نزل يا بنت الله بتلدعي تيجي يا بنت يتجوز أهلا وسهلا مجوز حلال تشربي خمر يا بنت الله يا أخي بقى عيبي يا شيخ بقى في كلمة الله في الحلال خليك تقربي في الحرام خليك تبعدي نجد السهروردي المقتول في وحدة الوجود يكتب مثل هذه الكلمات ويكتب بقى خد بالك بقى أيهما له الأصالة هل الوجود ومن ثم الواجب لأن واجب الوجود هو الأصل في إيجاد كل الموجودات ولا الماهية الماهية ممكنة لا لا ده في ناس بيتكلموا عن الذي له الأصالة له الماهية والناس بيقولوا لا الأصالة للوجود وده السبب في قتله بعد ذلك في فأنه الوجود الحق وما غيره يبقى خيال لأني أنا مسبوق بعدم وما لا حق بعدم يبقى وجود إيه اللي مش ملاحظ إيه قيمة 60 سنة ولا 70 سنة ده ولا هفوة وينهم عند ربك 1000 سنة ما تعودون يعني العمر بتاعي ده كله ده يسوي كام ثانية مسبوق بعدم ملحق بعدم يبقى الوجود الحق السام القديم الباقي الذي لا يتغير هو الله المعبود بحق أعطيك واحدة ستة من عندنا بحث عن أيهما له الأصالة الوجود والماهية الدكتور طه خضير في اللجنة العلمية قال لي عايزة ايه اللي خلاكي تاخدي البحث الصعب ده قالت له مش انا اللي خدته انتوا اللي فرضتوا عليا عبد الفضيل كان قاعد في اللجنه العلميه قال انا اللي اخترت بحث في غايه الصعوبه والدقه الكلاميه والمنطقيه والفلسفيه خدته عايده الفقه في الخنجر ام ربيع جاي يعني انت جايبه قضايا منطقيه واقيسه كلها فهم الكلام اللي انت جايبه ده أردت أنت بتسمح لي أرد؟ لا طبعاً رايد الترد قدام منك لو حكايلي تقول. قالت له أنا رسالتي أصلاً القياس وتطبيقاته في الفكر العقدي. ألا مين المشرف كان عليك؟ قالت له عبد العزيز تكونات. رد عبد الفضيل قال واضح شغل عبد العزيز هنا ونجحت أو من أول مرة في البحث المرجعي، بينما ما نجحش ولا واحدة خارج كلية البنات لغاية دلوقتي من أول مرة إلا واحدة بقى ناهد في المنصورة وعايدة في الخنكة. ما تقولوليش اللي هنا اللي هنا كانت في حاجات تانية هي اللي سطرتهم قدام اللجنة العلمية، ده وضع تاني. لكن أنا بوريكم إن في بنات عندي، عندي كمان واحدة تانية، وأنا بقول للشيخ الأزهر اللي عارف سونيا بقول له بتشرح الاقتصاد في الاعتقاد اللي أصول الدين وغيرها هربان منه، لأن الاقتصاد في الاعتقاد عايز شغل دقيق جدا جدا، وبتشرحه باللغة الإنجليزية في كلية الطب عندنا. إذن أنا رجائي النور إن شاء الله من هنا، أرجو غير مش تحقده. في واحدة سألتني ليه يعني الكراهية اللي عايدة كده، قلت لها غير مش قادرين يقول زيها. إزاي أنا بتكلم عن عايدة الكلام ده؟ طب ما تتكلم عننا اعملي زي عايدة وأنا أقول، لكن تيجي قاعدة يبقى أنا بعلمك وبعد كده تشتميني وتبهدليني أقول لك لا، يبقى أنت ما عندكش لا علم ولا عندك أخلاق. لكن عايدة أنا بتباهى بعيد وبتباهى بسنية، وفي عندي في نماذج طلع، وأرجو كل واحدة منكم نقرأ بقى كلام السهروات بقى متى صاحب التلويح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التلويحات في المنطق والطبيعة والفلسفة. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين، المسلك الثالث لبعض المتأخرين يعني صاحب التلويحات. وهو بعض المتأخرين طبعا، لأن المتقدمين هنيجي نجيب من الفلاسفة ابن سينا الفارابي. لبعض المتأخرين وهو صاحب التلويحات أي الصهروردي المقصود، وهو وإن كان شيعيا، لكن أنا باخد كلام، أنا مالي هنا الكلام ده مش في حكاية الإمامة ومش إمامة اللي بختلف فيها مع الشيعة، ده هنا كلام في إثبات العقائد الإيمانية، سواء كان على إثبات العقائد الإيمانية على مذهب المتكلمين أن الله هو القديم والعالم حادث، أو على مذهب الفلاسفة، ومذهب الفلاسفة وده الكلام بيني وبين محمد وزعلان مني عشان كده. أنا أقول الفلاسفة أيضا يقولون بحدوث العالم حدوثا ذاتيا وإن كان قديما زمان، ما بيقبلش مخي الصفي الكلام ده، أقول بحر. أنا بدرس أستاذ جامعة، أنا مش تابع مذهب من المذاهب، أنا المذاهب كلها كل ما يفيدني. أنا أول مرة أعمل عملية جراحية كانت في أذن اليمنى وسليمة إلى الآن، لويس لبيب مسيحي وليكن مسيحي وليكن يهودي، عملتها عند مسلم الثانية دي لغاية دلوقتي تعبان. أنا مالي دعوة اللي بيجبدني أنا برسول يهودي، طب أنا بتجوز يهودي مسيحي، طب أنا بتجوز مسيحية كمان، إذا كنت أنا بتجوز مسيحية بتجوز يهودية رجائي بلاش كلام كده. طيب المسلم من باب أولى، مش يجي بقى واحدة جوزها مثلا يقول لك من الإخوان يجب تطلق، يعني إيه الكلام البكش والكتاديب ده؟ يعني إيه شيعي؟ لا الشيعي كافر. طب أموت بعض بقى ويبقى إسرائيل ولد عمنا ده. أنا هنا في الحالة دي كل من يتعارض في إثبات الحق أقول له أهلا وسهلا، أنا مختلف معاك يا شيعي في حكاية الإمامة، طب أنا مختلف مع السنة. يجي السني الحاكم ده فلان الفلاني ولا صندوق؟ أقول لك لا بالصندوق، اللغة الديمقراطية الآن ما ما يتولاش علي واحد إلا إذا كان الشعب ينتخبه. الشعب انتخبه خلاص حط على رأسه. لكن يجي يستولى علي بالقوة كده حتى ولو من السنة أقول له لا، ده حكم، ده مش إسلام، ما ليش دعوة. الإسلام يعيش في مع كل الإنسانية. نعم يا سيدنا. صاحب التلويحات، أنا عملتها مقدمة كبيرة، هي مقدمة تاريخية بتخليكم عارفين المذاهب المختلفة وتقدروا تعالجوا وتيجوا أنتوا كباحث. وأنا مرة تاني حاول حاجة، نجاحي أنا، مش هطلعكم كلكم صورة من عبد العزيز، لا، كل واحدة لها شخصيتها المستقلة، هي تأثرت بي في المنهج فقط، لكن بأراءها تبقى أشعرية أهلا، تبقى معتدلية أهلا، تبقى صوفية، تبقى فلسفية، تبقى أي مذهب، فليكن ما يكون على حسب فكرها. ولذلك أنا أرجو، طب إزاي تكوني أنت مذهب مستقل؟ اقري ده واقري ده، اقري إنجليزي، اقري فرنساوي، اقري ألماني، اقري عربي، اقري كل المذاهب، اتعلمي، اخرجي من الحيوانية إلى الإنسانية، اخرجي من الحيوانية اللي ياكل ويشرب ويتناسل فقط إلى الإنسان الناطق المفكر. نعم، أيوة ستي. يعني صاحب التلويحات وهو أنه لا شك في وجود ممكن كالمركبات فإن استند. لا شك، يعني هذا بديل جديد ولا يحتاج إلى تنبيه كمان، ما يحتاجش الدليل في وجودي ممكن. المركب قدام أهدو، قدام مركبة من بدن ونفس، ومركبة من راس وبطن ورجلين، مركب ولا مش مركب؟ ما دام مركبا فيحتاج مركب. إلى مركب. الإمكان محفوظ إلى السبب. طيب السبب اللي جابها أبوها وأمها مركب زيهم، يحتاجوا وجدها وهلوم جرب حتى نصل إلى الواجب الوجودي، والواجب لا تركيب فيه، التركيب هيجي في الممكنات، ما دام في ممكن الإمكان محفوظ إلى السبب. نعم، لا شك في وجود إيه؟ ممكن كالمركبات، ما دام مركب محتاج إلى أجزائه يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. إذا محتاج إلى علة، محتاج إلى سبب. يعني إذا لا شك، يعني هذه القضية ضرورية، لا شك في وجودي ممكن كالمركبات. العالم كله مدام جسم طويل عريض عميق، يبقى مركب ولا مش مركب؟ يبقى ممكن. أقدر أقول كل حادث ممكن، ممكن وليس كل ممكن حادث حتى لسه هيجي. يعني الابن اللي جايب الرابع ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، ممكن. لكن حادث لا، ما جاش لا، ما دام حادث يبقى ممكن، وليس كل ممكن حادث عسى انه لم يتحقق بعد. يلا يا سيدي. قال فان استند الى الواجب ابتداء وانتهى اليه فذاك. استند الى الواجب ابتداء زي ايه؟ عند الفلاسفه العقل الاول، اصل الله عندهم خذوا بالكم. احنا طبعا عمالين نقرا المقولات واقفين عند الكم. قلنا جوهر وتسعه اعراض. جوهر عند المتكلم الجزء الذي لا يتجزا، الجوهر عند الفيلسوف الهيوله او الماده الاصليه الاساسيه، لانه ما دام واجب لا بد ان يصدر عنه شيء. زي ما قال الفارابي هو واجب الوجود من جميع جهاته، ما خدش الوجود من الغير، يعني مش محتاج للغير، وقد أوجب وجود الغير اللي هو حيبقى العالم بقى. يبقى أنا عندي الممكن مركب، المركب ممكن. طيب استند إلى الواجب مباشرة، عقل الأول خلاص، زي إيه؟ العقل الأول صدر عن الله، العقل الأول، العقل الأول أوجد الثاني، الثاني أوجد الثالث إلى العقل العاشر. العقل العاشر هو المدبر للعالم الأرضي ويتوالى على طول كده. حادث لأنه محتاج إلى الغيب، حادث ذاته وإن كان قديما زمانا، لأن متى وجدت العلة وجد المعلول. الله هو الواجب، يبقى العالم المعلول واجب بالغير. العالم المعلول واجب بالغير، يبقى حادث بالذات قديم بالزمان مستند إلى الله. العقل الأول، الثاني مستند إلى الأول، الثالث مستند إلى الثاني، وهلما جرى. ويبقى إحنا أثبتنا الواجب الأصل، مادام في ابن لازم في أب، والأب ابن وله أب، حتى نصل إلى العلة الأولى هي التي أوجدت الموجودات كلها، وإليها يستند كل شيء وهو واجب الوجود. نعم. قال: فذاك وإن تسلسلت الممكنات، قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه إلى أجزاء إلى أجزائه التي هي غيره، فله علة. ما دام لي أجزاء هو محتاج إلى أجزاء، فله علة موجدة ترشده. هذا الجميع، أنا من أبي وأبي من أبيه وأبوه من أبيه، وهلوم جرى لا إلى أول. أقول هذا الجميع كله مدام مركب من أجزاء محتاج إلى أجزاء، يبقى هذا الجميع كله ممكن، وما دام الجميع ممكن يحتاج إلى إيه؟ علة خارجة هي الذي أوجدت هذا الجميع. نعم. فله علة موجدة ترجح وجوده على عدمه. علة موجدة، طب مدام موجدة تبقى في الأرض موجودة، مدام أنت هتوجدي يبقى أنت لازم تبقى إيه؟ موجودة. إذا كنت معدومة هتوجدي إزاي؟ جدك أما كان موجود جاب أولاد، طب دلوقتي معدوم هيجيبش كده، ما دام هيوجد لابد أن يكون إيه؟ موجودا. نعم. قال والموجود عندنا بيننا، الوجود ضروري قدامي أهو أنا شايفه، يبقى هذا الوجود إما واجب أو ممكن، إما ممكن، إما قديم أو حادث. قال: لما عرفت من أن الإمكان محوج. لما عرفت، عرفت في إيه؟ في باب أمور العامة، من أن الإمكان محوج إلى السبب. ده أنا حاجة أدرس بقى الواجب بأحكام، الممكن بأحكامه، من أحكام الممكن محوج إلى سبب، الاحتياج إلى الغير، من أن الإمكان محوج إلى السبب، محوج إلى العلة. نعم. وهي لا تكون نفس ذلك المجموع، إذ العلة دي ما تبقاش نفس المجموع كله، وإلا يبقى باعتباره علة متقدم، وباعتباره معلول متأخر، يبقى متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر، تناقض. وأنا البديهية الأصلية عند كثير من الفلاسفة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بديهية تبقى لا يجتمعان وجود وعدم. أنت موجود، أنت معدوم، أنت موجود يعني لست معدوم، أنت معدوم لست موجودا، تناقض ولا مش تناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه بديهية جلية ولا تحتاج إلى نظر بل ولا تنبيه كمان. اللي يحتاج إلى تنبيه بديهي خفي، واضح كده ولا لا؟ إذ العلة متقدمة على المعلول، ويمتنع تقدم الشيء على نفسه. تقدم الشيء على نفسه لأنه باعتباره علة يكون متقدما، وباعتباره معلولا يكون متأخرا، يبقى متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر. نعم. ولا جميع أجزائه لأنه عين، وما يبقاش برضو إحنا قلنا مش جميع الأجزاء، مش هو نفس الأجزاء، ولا لأن جميع الجميع هو نفس الشيء، ولا جزء من الأجزاء كمان. نعم. ولا تكون أيضا جزءه أي بعض أجزائه. أطلع أقول لك حاجة. ألف علة في باء، وباء علة في جيم، وجيم علة في دال، ودال علة في هاء. فإذا كانت هاء هي علة في ألف، يبقى إذا بقى باعتبارها معلولة متأخر. طب باعتبارها علة في ألف متقدم، يبقى متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر، هنرفض ولا لا؟ ما ينفعش أحد الأجزاء. أما يجي فرعون، فرعون ده إيه؟ ده اللي حصل، أمه حملت بيه واتولد، ولولا إن هي رضعته كان هيعيش؟ لا. طب لو خبطت بطنها هينزل سقط، كان هيجي يقول أنا ربكم الأعلى؟ إزاي؟ ده أنت جاي وأنت إنسان ضعيف من أمك وأبوك، تبقى أنت علة في أمك وعلة في نفسك، بل علة في كل الإنسانية. ما أنا ربكم الأعلى، يبقى أنا القالب بتاعكم كلكم. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا أرض هدم علي عليك أدي حيلك حيلك. أنت مين أنت يا بوشخة؟ ده المية إذا اتحبست فيه كوباية مية شربت بدون شرب النص الكوباية الكأس دي هتموت من العطش. طيب شربت النصف ده واتمسك فيك، هاي تنزل بقى المية ده هتموتني. نصف كوب مية تتنازل عن ملكك كله من أجل نصف كأس مية، إيه قيمة الملك ده والعظمة دي كلها؟ يا شخة يا ابن الشخة، يا عدم يا ابن العدم، وتيجي تقول لي أنا ربكم الأعلى؟ نعم. قال ولا تكون أيضا جزءه أي بعض أجزائه علة كل علة علة لكل جزء. ولا يكون بعد أجزاء، يعني واحد من الأجزاء، لأن علة الكل علة لكل جزء جزء، ومنها ذلك الجزء هيبقى علة لغيره وعلة إيه؟ لنفسه. تناقض ولا مش تناقض؟ نعم. وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة. لأن اتفقت أن الكل ممكن، يبقى كل جزء ممكن، وما دام ممكن يبقى محتاج، ونخليه ممكن موجود يبقى حادث، وما دام حادث له محدث وهلم جرى. نعم. فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء لكان بعضها معللا بعلة أخرى، فلا تكون تلك الأولى علة للمجموع بل لبعضه فقط، وحينئذ فيلزم أن يكون الجزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه، علة لنفسه ولعلله أيضا. ولا يبقى أنا علة لنفسي لا، وعلة لعلل، يبقى أنا علة لأبي اللي هو سابقني، وعلة لجدي، وعلة لكل شيء، بل علة للي ما عرفوش كمان. طب اللي ما عرفوش حوجوده ازاي؟ وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا داخلا فيه، فإذا هي أمر خارج عنه. إذا خارج عن جميع الممكنات هو الواجب. ما تقوليش المستحيل، المستحيل معلوم. العلة هتبقى موجودة. خارج عن جميع الممكنات أو بلغة المتكلمين المحدثات، يبقى غير المحدث اللي هو القديم، أدي لغة المتكلم. طب غير الممكن الواجب، والخارج عن جميع الممكنات هو واجب الوجود لذاته، ما خدش الوجود من الغير، مش هو، ما فيش حد أوجده، هو بذاته موجود، وهو الذي أوجد وجود الممكنات جميعا. وده الدليل، ده سابق بالفارابي على ابن سينا، واجب الوجود هو واجب الوجود من جميع جهاته، لم يأخذ الوجود من الغير بل بحسب ذاته موجود، وقد أوجب وجود الغير اللي هو الممكنات. فإذن هو أمر خارج عنه والخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو المطلوب. وده المطلوب واجب الوجود لذاته وهو المعبود بحقه. ولا بد يعني لا يصح أن أعبد إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن يستند إليه شيء من تلك الممكنات ابتداء فتنتهي به السلسلة. السلسلة تنتهي به ونسلم بواجب الوجود لذاته كما يقول الفلاسفة، أو القديم سبحانه وتعالى كما يقول به المتكلم. نعم. قال واعترض عليه بوجوه. اسمعوا بقى، آدي الوظائف وأنا كان بيقول لي، كان مشرف عليا الشيخ عوض الله حجاجي في الدكتوراه، بيقول لي عبد العزيز انت بتعمل ايه في مطلق صاحب التلوحات ده؟ الطلبة ما بتقدرش تفهمه. قلت له اقول لك حاجة يا مولانا، انا بشرح، لان انا في الكلية قبل كده كنت بدرس برضه وبشرح المنطق وبشرح أدب البحث والمناظرة بوظائف أدب البحث والمناظرة الثلاثة: المنع، المعارضة، النقد. المنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى دليل، أو طلب التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه. المعارضة إقامة دليل على خلاف دليل الخصم. النقد إبطال دليل الخصم. فأنا بشرح الوظائف الثلاثة في أدب البحث والمناظرة، وأنا بشرح منطق كمان، دي المقدمة الصغرى إيه، دي المقدمة الكبرى إيه، ده النتيجة إزاي، القياس بقى بيجي شكل أول تاني ثالث رابع إلى آخره، بشرح كل المنطق. ومن هنا بيبقى سهل علي، لأني مربي البنات من الأول حتى من الكلية، وأنا كنت بدي في أولى ساعات وفي تانية ساعات توحيد، وبدي في تالتة أيضا شرح المواقف، وفي رابعة شرح المقاصد. فممارس العملية دي الشيخ عوض الله حجازي كان من البداية يثق فيا ثقة كاملة، وأنا كنت إيه مدرس مساعد ما خدتش الدكتوراه. قال لي عبد العزيز يمكن البنت رحمة بتاع السنة تانية فيه يا ريت بيشوف فيها ليلى قطب عايزاها، عشان عايزة منها في ترتيب حاجات كده. قولي الرحمة عارفها؟ قولي لها. فأنا قلت لها خلاص أنا هشوفها، إذا شفتها هقولها ما كانش كده هقول له بسيدة الله. فشوف فيها ليلى قطب عايزاها. دكتورة عزة كمان بتسأل، لأن بتشرح المقاصد في تانية، عندها كتاب سليمان خميس بس الصفحة الأولانية مقطوعة عندها، عايزة تصورها. قلت لها من أي بنت؟ سليمان خميس كان الراجل ده بيدرس لي أنا، وبيدرس في شرح المواقف وشرح مقاصد. مولانا عاملة كده الكتاب رسالة صغيرة، هو صح؟ بتاع شيخ سليمان خميس. عندي يا سيدي. هي عايزة الصفحة الأولانية تصورها. طيب يبقى نجيبها ونديها لأي بنت جديد. فعاد هتدرس كتاب سليمان خميس ليه؟ لأن حسن محرم اتصل بيه وقالت له، قال أنا بدرس كتاب سليمان خميس في شرح المواقف في تالتة والمقاصد في رابعة، فبيشرح كده. قلت له خلاص أنا هشوفه ويبقى نجيبها لك. سليمان خميس كان مريض، عرفت قصته. أنا الراجل ده كان تزوج وفي اسكندرية، هو الوحيد ما عندوش أخ ولا أخت، هما ما جابتش غيره، وأمه كانت متعلقة بيه. اتجوز واحدة قعد 8 سنين خلفش. أمه قالت له بعدين أنت هتموت وتترمي في التراب، تترمي مالكش قيمة، زكيبة هتشيلك وتترمي. اتجوز يا ابني واحدة تانية تجيب عيال اهي بقالها 8 سنين ما جابتش. انا يا امي ده انا يعني ظروف الصحية ما اقدرش على اثنين وكده. قالت له انا زعلان انا عايز اشوف ولادك. الراجل بيحب امه ومتعلق بيها قوي. وراح يتجوز واحدة وقال لمراته مراته يا عيني قالت طبعا ولادك حيب ولادك يتجوز فتجوز. يدوب اتجوز دي حملة التانية بعديها الغيرة جت فيها راح يحملها يا سبحان الله 4-5 أشهر كده والحاجة دي حملة دي ولدت تانية ولدت دي تولد 8 سنين تانيين دي جابت 8 ودي جابت 8. لما خدوا الراجل قلبه ايه شوفوا اللي عايز اتجوزه جه مريض فقال لي الشيخ سليمان خميس عيان ومين يدرس هنا. انا بلاش تعيين اسماء كان في واحد يعني بعد كده اسمه دكتور عبد العزيز عبيد من طنطا يقول لواحد قال له انا ما درستش توحيد ولا منطق ده انا بدرس كذا. قال له اللي ما يعرفش توحيد ومنطق ما عندش عندي في اصول الدين. قلت له يا مولانا احنا ما لكن جينا في سليمان خميس ده درست في ثالثه شرح المواقف في رابعه شرح المقاصد من كتاب سليمان خميس. هو عندي بس انا ادور عليه يعني صعب عليا يعني يعني من زمان وانا. فالمهم مين من تلامذتي انا في ثالثه ورابعه احسن واحد وبعتد بيه في اصول الدين طه حفيظ كان تلميذ وانا مدرس مساعد مش مدرس كمان ما كنتش خدت الدكتوراه لا كنت بدرس. ومنها مثلك صاحب التلويحات. انا رجائي الاقي بنت وبنتين وثلاثه اللي شايفه قدامي دلوقتي في شرح المواقف في شرح المقاصد في ايضا السلم سنه كانت بتدرسه في جامع الازهر وايضا بتدرس الخبيصي وبتدرس الرشيديه بل اقول لكم والولديه كمان ومسجلها لي على شرف. فعندي كذا بنت طالعين الله الله نفسي يطلع كده اصول الدين والله يصلحوا نفسهم اهل العوض وعلي العوض صلحوا نفسهم اهل ما صلحوش وانا هديتهم هناك. البنات قادمات البنات هتلبس العمه وتقول انا الشيخه فلانه الفلانيه استيقظوا هم اهلا بيهم. انما الحقد وسقطوا بناتي كده وانا اخطر حاجه بتخليني والله ببهدل اللي انا. انت انسانه كويسه تعالي اضربيني لما تختلفي معايا لكن تضربي بنتي مش هتنفعي ابدا ابدا. ربنا يبارك فيك يا دكتور يا رب ويديك الصحه. اللي اعتدي على بنتي بقلب الدنيا عليه ولا بيهمني مهما كان. واغلب الخناقات اللي حصلت بسبب برضه ان هم حتى اتقالت لي وقالها لي ربيع انت نجحتها لاني بنت من بناتك هناك. قلت له هذا ظلم انت نفسك منجحها في التحرير جاي عايز تسقطها في شفاوي. وده الخلاف الاساسي بقى بيني وبين ربيع وبيني وبين محمد صبري. هما طبعا عايزين يقولوا احنا واحنا دي كليتنا ومش كليتنا وانت خرجت من عندنا. فانا بقول لهم لا ان شاء الله لما يجي في الامتحان اللي جاي كده انا هقول عميد الكليه يجي ربيع يجي محر الصافي تتحكم في الورق. لا انا موجود وانا ما بدافعش عن اي بنت. انا بدافع عن البنت الشغاله البنت المتسحيه الشنجح ماليش دعوه بيها. فرجاء يعني احنا مثلك صاحب التلويحات جاي بقى دلوقتي في الوظائف الثلاثه دي المنع المعارضه النقد او المعارضه والنقد. المنع طلب الدليل على ما يحتاج الى دليل او طلب التنبيه على ما يحتاج الى تنبيه. اللي يحتاج الى تنبيه البديهي الخفي والذي يحتاج إلى دليل النظري يحتاج إلى دليل. طيب المعارضة إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم، يبقى المعارضة تيجي فين؟ في الدليل ولا في المدلول؟ في المدلول، في الدعوة تيجي في المدلول في الدعوة، إنما المنع متوجه أساسا عشان تطلب الدليل أو التنبيه. طب النقض إبطال دليل الخصم إما بالتخلف أو استلزام المحال كالدور أو التصرف، أقول له الدليل بتاعك ده في نقض، أنا ببطل لك هذا الدليل بشاهد اللي هو يتخلف الدليل عن المدلول أو يلتزم الدليل المحال. إذن مثل صاحب التلوحات أنا بهتم بيه جدا جدا جدا، ليه؟ لأنه هو نفس مثلك الحكماء بس جايب الوظائف في الجدل، اللي هي الجدل يعني أدب البحث والمناظرة، جايب الوظائف الثلاثة وما بيشرحهاش حد في مصر كلها إلا إحنا حتى أصول الدين. عمري ما سمعت الدكتور محي يدرسه، عمري أبداً أبداً، ولا الدكتور ربيع طبعا، إحنا هنا اللي بندرسه بس. فأنا رجائي اهتموا بي، لأن أنا هاجي وهي دي الخناقة الكبرى اللي هعملها، هقول عميد كلية الدراسات العليا إذا عملنا شفوي يجيب البنات هنا كلها على مستوى الجمهورية، يبقى بنات هنا وهم ياخدوا الأولاد يذبحوهم ما يذبحوهمش الناس عبيهم وما لهمش دعوة بناتهم، أو إذا كنا هنجتمع يبقى عندك أنت هناك وأقول له اسمعني بقى. أنا سكت مرة واثنين وثلاثة، هجيب التعيين مش أنت يا محمد، هجيبه مثلك صاحب التلويحات، هيقول لي العيال ما هيسقط، أقول له طب أنا مالك؟ ده ما درس لهمش ليه؟ ويجي البنات نشتغل. أنا سبته وهي حصلت مرة وبعد كده تراجعت وسكت، جبت المقصد الثاني في مخالفة ذاتي لسائر ذوات العميد هناك، هو اللي قال لي واعمل التعيين انت يا عبد العزيز. طبعا محمد ما يرضاش كده، كله يا في القدرة يا في القراءة يا في العلم، يعني من 40-50 سنة، لا انا نبادي لما يجي وهقول له هنمتحن هنا بناتنا احنا خلاص هيرجعوا لكم، لكن هتجمعنا مع بعض شفوي هناك، هقول له اسمعني بقى أنا اللي خضع التعيين مش أنت يا محمد، وأنا اللي خضع المنطق كله مش أنت يا ربيع، هسمح لك بمقدار معين، ويبقى الدرجات متقاسمة ازاي، وأجيب التعيين وممكن أجيبه التعيين في حاجات اللي أنا بدرسها كمان. هتقولي طب والولاد؟ طب أنا سبي يجوا الولاد هنا إذا كانت العميدة ترضى يجوا، لكن أنا أروح عند أصول الدين والبهدلة اللي بشوفها منهم مش هسمحها أبدا. إذا مسلك صاحب التلوحات، أنا بطول شوية في الكلام، في الوظائف الثلاثة بقى: المنع، المعارضة، النقد. اقراهم لي بقى. قال واعترض عليه بوجوه، واعترض عليه بوجوه جاية هنا معارضة، في المعارضة على سبيل الممانعة يعني على سبيل المنع، وفي معارضة على سبيل النقد أي الإبطال. ممكن أجيب معارضة على سبيل، وفي بنت بتقول لي طيب ممكن تبقى تقرن الرشيدية؟ حاضر طه خضير، أنا كنت مش عايز ده طه خضير واخد دكتوراه، ما كان بيجي في بيتنا، بيتنا كان مفتوح ايام امي اكتر مما هو مفتوح الان، وكنا عبد العزيز وطه خضير عبد الحميد عز العرب ما زال موجود في الدراسات الاسلاميه، وكنا بنقرا والكل كان ييجوا يشوف احنا بنشتغل بنعمل ايه. وبرده في الحاله اللي زي كده اذا كان في حد تاني مع الدكتور طه خضير هيدرس الرشيدية، حاضر هنا هنخلي إنعام هي اللي تقول لهم إحنا هنا. مولانا ما تخليها الولدية يا مولانا عشان يعجز خالص. لا لا لا لا لا انا عارف لا نعجز يعني ما يعرفوا يقروا الرشدية ما يقروا الولدية لا هنا اللي يقرا الولدية جيب عايدة وجيب سونيا اصول الدين بس ما تعرف والله العظيم اصول الدين ما حد يقرا الرشدية والولدية زي عايدة وسونيا انا عارف فهنا عندي بقى وظائف ثلاثة وأرجو الاهتمام بهذا المثل أرجو الاهتمام بهذا المثل وأنا جبته عدة مرات في أسئلة مع بيان مثل صاحب تروح جبته لا إنه بجية حصمم أقول له لازم التعيين أنا موضعي التعيين هيقول لي العيال ما خدتش كتبونا ذنب إيه ما تجيبوا أسدادهم ما تحذبوهم أسدتهم أحطوا أسئلة يضعوا سؤالي أنا غلط ما لا جنس له وحطوا له ما جنس له يدل على الجهل إزاي عميد الكلية ساب الغلط ده رئيس قسم الفلسفة هناك في أصول الدين ساب الغلط ده ليه وكيل الكلية وهو من قسم العقيدة ساب الغلط ده ليه والتاني برضه بلاش موقف اقرأ يا حبيب ايه بتقول لي اقرب ولا عايزين يتشتم واعترض عليه بوجوه وهيتشتم وهينضرب كمان يبقى هنا ويوم الجمعه يلا كتير قوي عليا شحنتين في الاسبوع والله ده ودلوقتي حاليا انا اللي قلت له امشي وسيب ازهر خالص راح دار العلوم خلاص سجل زمايله بقى بيسقطوه في كل شارع واحنا هنا بنسقط بريد خريج شريعه وراح دار العلوم وسجل الماجستير طيب والراجل المشرف عليه فرحان ان هو عارف المنطق ده منطق وادب بحثه ونظره جاله لقطه واعترض عليه بوجوه الاول المجموع يشعر بالتناهي لان المجموع يشعر الاشعار احساس اصل انا مش هقدر افهم معقول من فقد حسا فقد علما اللي اتولد اعمى ما يعرفش الوان اتولد اعمى اتولد اصم بسمعش بالتالي مش هيتكلم مش هيقدر يقول لك كذا من فقد حسا فقد علما فقد ادراكا يبقى انا عندي المجموع يشعر يعني عايز يقول لك ده امر بديهي بالشعور ايوه انا شعر بيه يا امي اهو الحراره يا امي تعبان الشوكه دي خزت في ايديا يا امي احساس ما هي احساسه يبقى المحسوسات ملموسات ناعم خشن مبصرات ابيض احمر اخضر مسموعات اصوات مذوقات حلوة أو مر مشمومات رائحة طيبة رائحة كريهة تديني أول درجة في الإدراك الحس يلي درجة الخيال يلي درجة الوهم يلي درجة العقل بقى اللي هي مجردات تطبق على ده وعلى ده وعلى ده على اللي فات وعلى اللي جاي وعلى اللي وهلوم مجرة معقولات الله من المجردات طب العقول والنفوس السماوية عند الفلاسفة مجردات مش كده وفي محسوسات محسوسات يبقى أنا أشعر بيها أحس بيها نعم يشعر فكلمة يشعر يقولك إن ده بديهي بديهي ليه لأن اسمعوا بقى البديهيات اللي أنا مش عايزة تنبيه كمان أوليات الكل أكبر من الجزئي النقيضان لا يسمعان ولا يرتفعان فطريات فطريات يعني ايه قضايا قياساتها مع الاربعه تنقسم متساويين وكل منقسم متساويين فهو ذوق الاربعه ذوق موجوده في نفسي انا يبقى الاوليه الفطريه مشترك بين الشمس طلع يا امي اهي المشترك ينقسم قسمين يا مولانا خلينا بعدين في التقسيمات يبقى مشترك بين عامة الناس تجريبيات انا عندي صداع يا امي خد اسبرين يا واد خد الاسبرين يا بنت تجريبيات كل دي بديهي جلي ولا يحتاج الى شيء، زي ما يقول محمد محي الدين عبد الحميد وبيدرسه لكم الدكتوره انعام. طب في بقى عايز تنبيه الحدسي والمتواتر، اللي عايز تنبيه يحتاج ايه؟ الى تنبيه حدسي ومتواتر. اما اللي عايز دليل بقى نظري، ده كان نظري بقى مش بديهي، يعني كسبي يحتاج الى دليل يشعر. عرفت الكلمه تشعر هنا يعني ايه؟ يعني امر بديهي. يشعر هنا يبقى ايه؟ بديهي. نعم، وبديهي كمان اقدر اقول عليه بديهي جلي لا يحتاج الى ايه؟ تنبيه، ما يحتاجش الى حاجه خالص. قال يشعر بالتناهي لأن ما لا يتناهى ليس له كل ولا مجموع ولا جملة، ليس له كل مركب من أجزاء وليس له مجموع. نعم، قال ولا لأن جملة. المجموع هيبقى مركب. نعم، بل ذلك إنما يتصور في المتناهي، إنما يتصور. أنا عندي الإدراك اللي عندي ده، أنت عندي كم بنت؟ ثلاثة. علمك بيهم حضوري ولا حصولي؟ حضوري، حضوري. لكن بالنسبة لي أنا ما بتحصلش، هيبقى حصولي. يبقى أنا عندي يشعر بالتناهي لأن هذا العلم عندي مش حصولي بس، بل حضوري أيضا. يعني علمك ببنتك دلوقتي، أنت تعرفي مين اللي قاعد مع أولادك دلوقتي؟ بابا. بابا روحت البيت، انت البنت الصغيره راحت يعني ايه من ايام ما كده راحت مقلوبه، راحت واقعه من السرير قريبه. فانت انت وصلت وانت قاعده هنا حصل لك اكتئاب ومتضايقه. الساعه كام؟ الساعه 11 كده. ايه ده؟ في ايه؟ روحت البيت ابوهم قال لك ده البنت راح تبقى النار. اصل في مشاعر بينك انت وبين البنت، لان انت والداها وانت شلت وانت اللي تعبتي. لما بيحصل لها اي الم تقولي قلبي قلب امك يا اخويا. طب هقول لك حاجه بقى، البنت ايه عندها 3 سنين مش كده؟ عندها 3 سنين. رحت مديها الملبسه يقول اللدة لبنتي بلحة نزلت حلاوتها في بطني. هو انت اللي كلت الحلاوة ولا هي؟ لكن اتمنها بنتك ومتعلقة بيها. لما لقيتي بقى الابتسام، ايوة كتر خيرك يا دكتور عبد العزيز، انت فرحتني دلوقتي. هو ناديتك انت حاجة؟ ناديتي بنتك. كأني خدتها. يعني في مشاعر مترابطة بينكم وبين بعض. نعم. قال وتناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب. هم كم بنت؟ 3. الصغيرة لا الصغيرة لا ما تعرفش. طب خد الاثنين عشان بنت. خلاص يا دكتور كفاية والله. خدي شكرا جدا. واحدة ليكي وواحدة ليكي وواحدة ليكي، والصغيرة هتاخد مني بقى، هتاخد مني في اللعبة. يلا. أيوة. قال وتناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب فإثباته به. تناهي الممكنات يعني خلاص انتهت، ما فيش ممكنات. طب والممكنات محتاجة إلى الواجب. تناهي الممكنات يدل على إيه؟ ثبوت الواجب. ثبوت الواجب. ما دام الممكنات متناهية يبقى إيه؟ الواجب. يبقى الواجب هو الثابت. نعم. فإثباته به أي إثبات الواجب بما يدل على تناهي الممكنات مصادرة على المطلوب. أوبا، إيه المصادرة على المطلوب؟ هي أخذ النتيجة من المقدمات. يعني إذا النتيجة متوقفة على المقدمات، وأن المقدمات مش هتتم إلا بالنتيجة، يتوقف كل منهما على الآخر. المصادرة على المطلوب أخذ إيه؟ أخذ النتيجة من المقدمات. يعني مثلا أجي أقول إيه؟ أوجع الإنسان حيوان، وهجاوبها بشكل أول، وكل حيوان جسم. فالإنسان جسم. هو خدي بالك، الإنسان حيوان، يبقى دخل إنسان في الحيوانية ولا دخل؟ لا. وكل حيوان جسم، يبقى دخل الجسم في الحيوان، يبقى الإنسان جسم. يبقى إذن في مصادرة على المطلوب، إذ أن النتيجة وهي أن كل إنسان جسم موجودة في المقدمة الثانية ولا مش موجودة؟ موجودة. يبقى مصادرة على المطلوب. ما هو ده الطعن في القياس الأرسطي، بقول لك ده في مصادرة على المطلوب. اقرأ زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي. زكي نجيب محمود كان قاعد في جامعة القاهرة ومربع، وكان في الأزهر كان فيه، وكان من المشايخ، كنت أنا وأنا برضو طالب حتى في ثانوي كنت أروح أحضر له زهرة في كلية الحقوق في أصول الفقه، يقعد أبو زهرة متربع، ولا كانت في حوزات علمية، كان الأزهر كانت العمامة هي اللي بتتكلم الوقت كله ماشي. جامعة القاهرة صفت خالص، وجامعة عين شمس صفت خالص بعد عبد الرحمن بدوي اللي يقول عنه طه حسين فيلسوف مصر القادم كله راح. طب والأزهر؟ أزهر بيجي من أصول الدين الأم، ما جنس له لا فصل. طبعته ازاي؟ ازاي؟ ولا حد دريان. ويجي بقى لا أحد من الأزهريين بخائل وطنه في المنطقة سنة تانية، اجعل هذا مقدمة صغرى من الشكل التالي. الشكل التالي إجابة صغرى. أقول له يا دكتور جميل، يقول لي لا ده أنا مش غلطان، ده أنا عايز أشوفهم فاهمين ولا مش فاهمين. طب ده عندك الولاد وأنت غششتهم، طب البنات ماذا عن أقاليم؟ قلت له اصحى كلامك، حط السؤال غلط وتقول لي اوعى تمشي ورا ربيع ولا ورا حد دول. يا دكتور جميل ما تضعش سؤال غلط وتقول هختبر الناس، ده يدل على انك انت مش فاهم. محمد يوسف جعفر واقف قال لي انت عملت تسب في اصول الدين كلنا ليه؟ قلت له انا بقولها في اثنين فقط اللي بتكلم عنهم، ربيع ومحرز صافي. قال لي لا. طب ما عندي الشخصيه في قوه الكليه. قلت له ده يدل على جهلك جهلك جهلك. الشخصيه بتدرس ما بيدرسهاش المنطقيه، تدرس في علم التاريخ فقط وبعض العقائد الايمانيه. الله عالم. ممكن تقول عنها مخصوصه او تقول شخصيه على راي البعض. محمد عالم. قلت له ده يدل على جهلك بالمنطق، انت كنت تقطع ايدي ولا رقيتش مؤسسات؟ بتعملوا ايه؟ تبرروا اخطاء ازاي؟ تكتب غلط وتقول لي اه انا لا ده انا قصد كده. تقصد تكتب سؤال غلط تكتبه؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه يا اصول الدين؟ حاضر يا اصول الدين. قال والجواب ان المراد به اي بالمجموع ما يرادفه في هذا المقام. والله اتقالت كده. طب افرض كتب عندك سؤال غلط في كلية البنك، قلت والله لفضحهم. سؤال غلط هفضحهم، او لا ازاي تكتب سؤال غلط؟ يلا يا سيدي. قال والجواب ان المراد به اي بالمجموع ما يرادفه في هذا المقام وهو الممكنات باسرها بحيث لا يخرج عنها شيء منها. دي بنت واتجوزت، ابوها زوجتك ابنتي، يقدر أبوها كان يقدم أخوها، أنت لك أخ؟ ويقدمه على للراجل الثاني على إن هو بنت، مش ده بيغشه؟ قدمه بنت، أيوة بنت هي صدق، وهنكشفه جاها يا بنت. طب افرض قدم أخوك هو اللي اتجوزه، هقول أنت غشاش؟ إزاي أنت تكتب سؤال غلط؟ وأصول الدين يردت ليه؟ حاضر. حيث لا يخ كم مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. وفاكرين نفسهم لا، ما عادوا تفشوا النسوان كلها، ما حد يروح هناك ابدا. حتى اللي كانت بتروح ليلى بدات تنفر منهم وما تروحش، وانا اللي بودي اسئله ليلى. يعني اصول الدين هؤلاء يجب شيخ الازهر يجيبهم من دماغهم واقول له انت يا فلان وانت يا فلان اقف عند حدكم. كتبت الشيخ عبد العزيز سكي نصر من عندكم اهلا. ايوه قال وذلك متصور في غير المتناهي. متصور ايه التصور جيدة حصول صورة الشيء في العقل. أنا عندي نار، أيها النار الحقيقية اللي في الخارج وبها الأثر تحرق، ولا اللفظ، اللفظ حكاية عامة في الخارج. طب الصورة اللي في ذهني لو كانت هي نار كانت حرقت عقلي، يبقى اللي موجود في الخارج حقيقة النار التي بها الأثر، إنما اللي على لساني لفظ النار، اللي في عقلي صورة النار. حصول صورة ايه؟ الشيء اللي في الخارج في اللفظ او في العقل، حصول مش حضور، لان حضور الشيء اللي في الخارج يبقى نار هيحرق عالي، لو جاء على الثاني هيحرق الثاني. قال إذاك فيه ملاحظة واحدة إجمالية شاملة لجميع أحاده، إنما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهى مفصلا ويطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار. كل واحد لوحده، أيوة ممكن إدراكه لوحده، إدراكه الجميع بإدراك جميع الأفراد كل فرد فردة، يبقى بالتالي إذا كان كل فرد ممكن فالجميع ممكن إيه؟ ممكن وكلهما يحتاج إلى علة، وخارج الممكنات كلها علة إيه؟ الجميع، وهو الله عز وجل. أي الثاني، إن أردت بالمجموع كل واحد من آحاد السلسلة فعلته ممكنة، ممكن آخر متسلسلة هي غير نهاية. كل الموجودات ممكنة، يبقى علة هذا ممكنة وعلة هذا ممكنة، فالجميع له علة أيضا، وعلة الجميع يجب أن تكون غير ممكنة. وإيه غير الممكن؟ هو الواجب. خلاص أثبتنا الواجب واحد. قال بأن يكون كل واحد منها علة لما بعده ومعلول لما قبله من غير أن ينتهي إلى حد يقف عنده. وإن أردت به الكل المجموعي فلا نسلم أنه موجود، إذ ليس ثمة هيئة اجتماعية. خذي بالك حول اللي أنا عندي، إحنا هنتكلم عن كم منفصل وكم متصل. الكم المنفصل في العدد لغير واحد واحد واحد واحد واحد، اللي موجود في الخارج واحد واحد واحد، المجموع لا مش في الخارج ده في ذهني فقط، يبقى أمر اعتباري عدمي. ولذلك الوحدة لا تقبل الانقسام أصلا، ما تبقاش جسم، ما تقبلش الانقسام. نفي ولا مش نفي؟ نفي. الجميع يبقى مركب، يبقى وجودي، إنما كل واحد واحد واحد واحد هذا أمر اعتباري عدمي. يبقى إذا كان له تصور يبقى فيه في الذهن. هل في خمسة في الخارج كده؟ أنت خمسة أبدا، أنت واحد. نعم. إذا كان أمرا عدميا، طبعا أمر عدمي ما يحتاجش إلى علة، ما دام أمر عدمي يحتاج إلى علة، إلا أمر وجودي هو الذي يحتاج إلى إيه؟ علة. نعم. إلا بحسب الاعتبار، وما جزءه اعتباري لا يكون موجودا خارجيا. يبقى إذا ملوش علة، يبقى الجميع ده ملوش علة اللي أنت قلت عليه كده، لأن الجميع ده فين؟ في ذهني خارجي، في ذهني فقط مش في الخارجي. نعم. والجواب أن نريد بالمجموع الكل من حيث هو كل. أننا إيه؟ نريد، مش نريد. أو لا نريد. نريد. أي نقصد. نقصد بالمجموعين بالإيه؟ بالكل. بالمجموع الكل من حيث هو كل. أي كل فرد فرد من حيث هو كل. ما دام كل ده ممكن يبقى محتاج إلى علة. والممكن خدي بالك هنا قريب منه مذهب المعتزلة، له ثبوت، له شيئية، كينونة وإن كان معدوما. اللي معدوم مستحيل شريك الباري لا فرد له، يبقى مستحيل، يبقى ليس له ثبوت وليس له شيئية. المعدوم الممكن لكن المعدوم الممكن ممكن له الصبور. انت ممكن تجيب الابنة الرابعة او الابنة اللي يكمل اخواته باربعة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وله فصال ده وهو موجود وححمل منه حيجي. هو موجود دلوقتي كهوية او لك؟ لا هو معدوم، لكنه ايه؟ موجود في يبقى له ثبوت. ملوش وجود يبقى له ايه؟ ثبوت او له شيئية في العدم. اهو ده القول بشيء معدوم او الحكاية. لا موجود محقق في الخارج هوية ولا معدوم مستحيل، بل له ايه؟ ثبوت اي ان كان. نعم. قال ولا حاجة الى اعتبار الهيئة الاجتماعية إذ كلها هنا عين الأحد. الهيئة الاجتماعية أمر اعتباري، هي المجموعة، له حضور في الذهن ولا له حصول؟ لا حصول، له حصول صورة. إنما الحقيقة اللي في الخارج، الحضور في الخارج به الآثار. النار اللي بتحرق هي النار اللي العاملة تجيب حرارة، هي دي اللي تحرق. إنما لفظ النار انت مش دلوقتي، بناتك مش معاك دلوقتي حقيقة، هل لها حضور ولا لها حصول؟ لو لها حضور كنت تشوفيهم بعينيك دلوقتي، يبقى لها حصول في ذهن. لما تروحي هناك حضور بقى كده، ويبقى حضور ولا مش حضور؟ نعم. قال إذ كلها هنا عين الآحاد كما في مجموع العشرة. عين الآحاد ازاي؟ الإنسان كلي لمحمد وبكر. محمد إنسان، بكر إنسان، خديجة إنسان، عائشة إنسان. يبقى الإنسان ده اللي موجود ده في الخارج ولا الأفراد بتاعته؟ أفراده، الأفراد. يبقى يطلق كله على الأفراد، وهو ده الكل الطبيعي موجود بوجود الأفراد. لو الأفراد كلها معدومة يبقى الكل معدوم. إذا أنت نفيت الأكسجين ونفيت الهيدروجين مفيش مية، في مية يبقى في أكسجين وهيدروجين كده. نفيت الأكسجين والهيدروجين ما يبقاش مية. نفيت محمد وبكر وخديجة وعائشة اللي هم إنتين، ما يبقاش فيه إنتين. وأعرف هذا كلكم بنات، وحفترض نفسي بنت زيكم، أقولك لا رجل في الفصل. طب ليه كده؟ مفيش رجل لنا ولا هنعمل نفسنا دي شوية. لا رجل في الفصل، مادام مفيش انت وانت وانت وانت ورحتوا خارجين برضه، يبقى مفيش انثى. واضحة كده؟ طيب لما احنا نخرج من الفصل كلنا رجالة وستات، رجالة ده صنف والستات ده صنف تاني، خرجنا نقولك لا انسانة في الفصل، مفيش مليئة انسان. لكن افرد في بنت واحدة اقولك مفيش انسان، في رجل واحد اقولك في انسان. نفي الجزء يستلزم ايه؟ نفي الكل. اثبات الكل يستلزم اثبات الجزء. قاعدة التلازم كده. يلا. قال ولا شك أن الكل بهذا المعنى موجود هنا. ولا شك يعني ضروري بديهية جلية، بس قد يكون بديهيا خفيا يحتاج إلى تنبيه. ما يقول ما دام بيقول لا شك يعني إذا هذا ضروري ولا يحتاج إلى إيه؟ دليل. بل ولا يحتاج إلى تنبيه، يبقى بديهي جلي أيضا. نعم. الثالث إن أردت بالعلة العلة التامة، إن حتريد العلة، ماذا تقصد بالعلة التامة؟ قال فلما لا خليني بس شوية. العلة التامة إيه؟ أنا عندي العلة الفلسفية، علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. علة مادية وعلة صورية نسميهم علتا الماهية. علة مادية وعلة صورية الماهية. علة الوجود العلة الفاعلية والعلة الغائية. زيها ايه؟ انا عندي الخشب، قطعة خشب كده ومسمار كده وحلة مادية للكرسي أو للترابيزة. يعني الخشب الخشب ده علة مادية. طب العلة السورية بتاعته ايه؟ الشكل اللي انا قدامي ده كرسي. اذا وجدت العلة السورية مش ممكن تنفك عن العلة المادية. اذا وجدت العلة السورية يبقى وجدت العلة الايه؟ المادية. لكن ممكن توجد العلة علة مادية دون السورية لك اي خشب لوحده. يعني اذا بقى اذا وجدت العيله الصوريه وجدت العيله الايه الماديه. لكن اذا وجدت العيله الماديه فقط الوحده مش ضروري يبقى في صوره ولا في فاعل ولا في غايه كمان. اذا وجود العيله الصوريه يستلزم وجود العيله ايه لكن وجود العيله الماديه فقط. اقفلي لي الباب والله يجيب لك. العيله الصوريه هتستلزم الثلاثه مولانا صح؟ يا واحده ما دام عيله صوريه يبقى جابت لي عيله ماديه وجابت لي عيله فاعليه وجابت لي عيله غائيه. العيله الصوريه تستلزم العيله كلها. طيب ممكن انا يجي عندي خشب عيله ماديه وعندي نجار ما عملش حاجه. ممكن يوجد علة فاعلية إن هو نجار لكن ما عملش. إذن وجود العلة الصورية يستلزم وجود العلة المادية والعلة إيه الفاعلية والعلة الغائية. طيب وجود العلة الغائية لا يستلزم زي وجود العلة الصورية العلة الباقية. إذا وجدت الغاية اللي هي الجلوس لما لازم توجد الصورة أيوة. ويوجد الايه الماده ويوجد الفعل. يعني اذا بقى وجود العله الصوريه ووجود العله الغائيه يستلزم بقيه العلل. العله الماديه والعله الصوريه علتا الماهيه ماهيه شيء اي ما به شيء. والعله الخارجيه الوجوديه اللي هي العله الفاعليه والعله الغائيه. اذا في تلازم كلما وجدت العيلة الصورية وجدت العيلة المادية والعيلة الفاعلية والعيلة الغائية. إذا وجدت العيلة الغائية استلزمت برضو العيلة الأخرى أو العيلة المادية والعيلة الصورية والعيلة الفاعلية. طبعا خليني بقى العيلة الأربع هي العيلة التامة. عيلة المادية والعيلة الصورية علتا الماهية. العيلة الفاعلية والعيلة الغائية علة أي؟ الوجودية. عرفي لي إنسان. حيوان ناطق. حيوان ناطق. حيوان أدي المادة. وناطق أدي الصورة الهيئة بتاعته. طبعاً وجدت العيلة الصورية لا لابد أن تكون العيلة المادية موجودة. اللي هي الحيوان. نعينه احنا الحيوان ده ونبرزه بقى نفصله عن الجمل والغزال والحمار ناطق. اذا وجدت الناطقيه لابد ان تكون ايضا الماديه اللي هي الحيوان موجوده. طيب هيبقى في فاعل ايوه الله عز وجل هو اللي عمل حيوان الناطق ده. طب الغايه العباده مثلا كده يبقى وجدت العله الايه الاربع عله ماديه عله صوريه عله فاعليه عله غائيه. حيوان ناطق فين العله الصوريه؟ ناطقيه. ها ناطقيه ناطق. طب فين العله الماديه؟ حيوان. طب فين العله الفاعليه؟ الله الله. ليه؟ عشان دي العباده غايه واضح كده. طيب المراه زينب ده زينب حددت المرأة على طول. خدي بالك بقى المادة بتاعتها حيوان عشان تولد زينب حيوان ولا مش حيوان؟ حيوان حيوان ناطق. يبقى إذا وجدت زينب يبقى وجدت الحيوانية أيضا وعينتها في المرأة. طب العيلة الفاعلية الله عز وجل الغاية ليه؟ عشان توجد. طب الرجل ده مش حيوان، ما هو رجل. واضح كده؟ يبقى أنا عندي علل تامة. هي إيه؟ العلل الأربع: علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. العلة المادية والعلة الصورية علتها إيه؟ ماهية شيء، ما به، ما هو الشيء المكون للشيء. وحندرسه لما نتكلم عن الفصل، كيف الفصل مقوم لنوعه، مقسم لجنسه. هنقرأ الكلام ده ونعمل بقى. أخليكم أنتم مش حافظين منطق، بس يصبح المنطق عندكم ملكة مسكينه في إيديكم. From act potentially، من القوة إلى الفعل. وتتكلمي بقى بقولي أيوة أنا فاهمة منطق، إيه العلة المادية إيه، وإيه العلة الفاعلية إيه، وإيه العلة الغائية إيه، بالأمثلة المتوالية دي، ويبقى المنطق في إيديكم ملكة. طيب انتوا عايزين تثبتوا الملكة ده، يلا انا وانتم نروح الشحن العقاري وانا اقول لهم البنات دي عندها علم كتير وتصبحوا اساتذة على طول. ايه الشحن العقاري بتاعي؟ انت حيلي في الامتحان بتاعنا ده، سجلي ماجستير، سجلي دكتوراه، اعادك شيخة هنا بقى وقعد تقولي للبنات كده، ده انا عندي ملكة. طب ما اللي باقيين ده كم ايه؟ مش مسجلين في الشحن العقاري. نخرج. يلا يا سيدي. الثالث. أي. الثالث: إن أردت بالعلة العلة التامة فلما لا يجوز أن تكون نفسه؟ قولك العلة متقدمة، قلنا لا يجوز أن تكون العلة متقدمة. خد بالك، إذا كان نفسه يبقى نفسه باعتباره علة يبقى متقدم، باعتباره معلول متأخر، متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر. قولك العلة متقدمة، قلنا لا نسلم ذلك في العلة التامة. لا، ما بنسلمش ذلك في العلة التامة. التقدم والتأخر هذا أمر اعتباري ذهني، لأن العلة التامة هي مجموعة أمور كل واحد منهما من حيث أنه علة متقدم ومن حيث أنه معلول متأخر. فإذا التقدم والتأخر لا، ده في العلة الناقصة. أما العلة التامة اللي هي مجموعة أمور كل منهما تقدم وتأخر، هذا ذهني وليس خارجيا، ذهني وليس إيه؟ خارجي. نعم. قال: فإنها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه. العلل الأربع هي العلة التامة، كل واحد مفتقر إلى الآخر، متقدم باعتباره علة، متأخر يعني مفتقر إلى غيره. يعني هل يوجد عندي علة صورية بدون علة مادية؟ هل عندي كمان، خدي بالك، علة مادية عشان تعمل لي علة صورية دون علة فاعلية؟ يبقى إذن العلة التامة هي مجموع أمور كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر وليس علة فيه. نعم. قال: فيكون كل واحد من تلك الأمور متقدما على المعلول، ولا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل، كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها ليس متقدما. فيه أنا عندي الماء، أكسجين وهيدروجين. هل في مية بدون أكسجين؟ هل في مية بدون هيدروجين؟ لا. الكل ده هو اللي بيكون ماهية المنطقي، فكل منهما متقدم باعتباره علة ومتأخر باعتبار معلوم، وكل منهما ليس متقدم على الآخر. لأن لو شلت الأكسجين ما بقاش في مية، لو شلت الهيدروجين. طب كمان هقولها لك: حيوان ناطق، إنسان أجزاؤه إيه؟ حيوان أدي العيلة المادية وناطق أدي العيلة الصورية والمجموع هو نفس الإنسان. هل يوجد إنسان بدون حيوان؟ لا. هل يوجد إنسان بدون ناطق؟ لا. ومع ذلك فالمجموع كل منهما مفتقر ومفتقر إليه وليس كل منهما علة في الآخر. العلة المادية غير العلة الصورية غير العلة الفاعلية العلة الغائية والجميع كله الكل ده محتاج إلى علة أخرى هي التي أوجدته على هذه الصورة. نعم. كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها ليس متقدما ومجموعها بل هو نفس الماهية. أنت بتقرأ أحسن من بنت بوسينة. بوسينة كانت متصلة للكلام المرة بابا لك. بيقرأ عليك ما شاء الله بقى 4 سنين أنا كل بقى لي سنة. أنت لازم أجيب القربات لو غلطت غلط يا أنا هنجحك على أي أساس يا بوسينة؟ أقرأ لو قعدت مع ربيع بالصورة دي هيفضحني. لا لا مش عارف حوالي مش بتعرف تقرأ أدور عليك صلى طيب. يعني أنا هخليك هخليك تقري يوم الجمعة في البيت وهجيب الكربات خلاص؟ عايزة تخليني ما جيبش الكربات في حالة واحدة بس لو جبت خطيبك في البيت مش هضربك قدامه. هو كمان في التعليم احنا هنتعلم يا دكتور. لا مش هضربك انا ممكن اضربك قدام ابوك معلش لكن قدام خطيبك وجوزك لا حنفي. لا لا لا قدام ابوك وامك مش مشكله يعني لسه قدامها وقت تضرب. ايوه بل هو نفس الماهيه وان اردت بها اي بالعله الفاعل وحده فلا فلما لا يجوز ان يكون جزءا لما لا يكون ان يكون جزءا ممكن جزءه الا تبقيه زي ما قلنا العله الماديه جزء وضروري العله الصوريه ضروري العيلة الغائية ضروري. نعم. قولك لأنه علة لكل جزء فيكون علة لنفسه ولعلله. ممكن بقى إذا اعترضت علي بأن كل فرد من المجموع معلول فله علة فالمجموع له علة أقول لك صح كل جزء محتاج إلى علة والمجموع ليس علة لأن المجموع أمر اعتباري بعدمه في ذهني. نعم. قلنا ذلك ممنوع ولما لا يجوز بقى ذلك ممنوع آدي ممنوع ذلك ممنوع ده إيه؟ ما هو المنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى دليل أو طلب التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه قبل منعه. نعم. قال ولما لا يجوز أن يحصل خد بالك بقى لما لا يجوز أنا عندي المنع المنع 3 أقسام من حيث الصورة الجوازي الإني أو القطعي والحلي يعني يا دكتور لو سمحت إني لمي لما لا يجوز أو والجواز ده الجواز تسميه اللمي أو الجوازي من حيث الصورة أهو لما لا يجوز فلما أدي لمي يجوز أدي الجوازي فتسمي هذا المنع باللمي أو الجوازي لما لا يجوز أن يكون كذا كيف وهو كذا أي يبقى إيه القطعي والحال كذا يبقى الحلي يبقى إذن صور المنع 3 الصور لمي قطعي حلي لمي لما لا يجوز سمى اللمي أو الجوازي كيف وهو كذا قطعي قطعي والحال كذا بينت منشأ الغلط يبقى اللمي أو الجوازي القطعي الحلي تبينين منشأ الغلط هذا من حيث الصورة ينقسم المنع إلى 3 أقسام دكتور أنا ما بعرف الكلام ده اللي هو الايه اللمي او الجوازي القطعي القطعي كيف وهو كذا والحل تبيني من شاء الغلط والحال كذا يبقى لمي قطعي حلي لما لا يجوز كيف وهو كذا والحال كذا ده هذه هي صور المنع بينت هذه الصور من المنع يبقى ايه من حيث الصورة اللمني او الجوازي القطعي او الحلي مقارنة. خدي بالك بقى اصل المنع طلب الدليل على ما يحتاج الى دليل او طلب التنبيه على ما يحتاج الى التنبيه. انا جبت دعوة والدعوة مش هتتم الا اذا جبت الدليل بتاعها. هذا الدليل مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة. اجيب لك مثال اقول لك عالم متغير مثلا العالم حادث الله متغير دعوة حكمت على العالم بانه حادث العالم حادث حكمت على العالم بانه ايه حادث يعني موجود بعد عدم. اجي انا ممكن على سبيل الجواز لا اجيب لي دليل على حدوث العالم ده في ناس بتقول ان العالم قديم اقول له العالم حادث كيف هو متغير لان العالم متغير متغير وكل متغير حادث. ده انا جيت هنا جبت دليل على الكبرى اللي هي حدوث العالم هذا الدليل العالم متغير جبت دليل على حدوث العالم العالم حادث الصغرى ولا ايه العالم حادث جبت دليل على ايه الصغرى في الدليل لانه متغير وكل متغير حادث. انا جبت دعوة العالم حادث أقمت على دليل وجبت دليل على المقدمة الصغرى العالم حادث لأنه متغير العالم متغير العالم متغير جبت دليل ولا ما جبتش دليل جبت دليل أدي المنع طلب الدليل على إحدى مقدمات الدليل يبقى المنع الحقيقي مقدمة دليل تمنع إحدى مقدمات الدليل ما تمنعش المقدمة الأصلية إلا إذا كان مستدلاً عليها تعتبر منعاً مجازياً على المقدمة الأصلية ومنعاً حقيقياً على دليل. إيه؟ مقدمة دليل. المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى في الدليل. أقول كده العالم حادث ما الدليل على أن العالم حادث أن العالم متغير وكل متغير حادث. طب ايه الدليل على ان العالم متغير؟ اقولك العالم متغير العالم لا يخلو عن الحركة او السكون وكل ما كان كذلك فهو متغير وكل ما كان متغير فهو حادث. انا جبت اذا ادلة متعددة على الدعوة الاصلية. المنع الاصلي هنا ما كان على إحدى مقدمات الدليل بطلب التنبيه إذا كان بديهيا خفيا أو بطلب الدليل إذا كان نظريا أما إذا كان بديهيا جليا ما تكلمش فيه. يبقى أدي المنع المنع من حيث الصورة ثلاثة منع لمي أو جوازي منع قطعي منع حلي تبيني منشأ الغلطي من حيث مقارنة خدي بالك بقى دليل المعلل صاحب الدعوة مع دليل السائل إما نقيض الدعوة مساوي لنقيض الدعوة أخص من نقيض الدعوة أعم من نقيض الدعوة عموما وجهية أو مباين أجيب هذه الاحتمالات كلها ده بمقارنة دليل صاحب الدعوة بدليل السائل أدي المنع. أنا وديتك الوظيفة الأساسية في الأسئلة المنع وهو أبعد شيء عن تائبة الغصب ليه لأن السليم أسأل أن أطلب دليلا أو أطلب تنبيها هذا هو المنع. يلا يا سيدي شفت احنا بنعمل أدب بحث النظرة ازاي. قال ولما لا يجوز أن يحصل بعض الأجزاء بعلة أو بعلة أخرى لما لا يجوز ده منع ولا مش منع؟ منع. اسمه ايه؟ قطع. لمني او جواز. اي يحصل بعض الاجزاء بلا علة او بعلة اخرى. يحصل برضه علم حصولي. حصول. مش علم حضور يا جيل. ايوه. علم حصول. هيجي لي علم ايه؟ حضور. حصولي. يعني عندك الحصالة حطيت فيها بيني بيني بيني يبقى باوند. Keep the penny and the pound will keep itself. احفظ البيني هيحفظ البيني. مليم على مليم يجيب ايه؟ فدنتي زمان مليم. انت دلوقتي ولا مي ولا مليون ولا ولا مليارات الملاليم. مليون. انت جدك عايش يا الله يرحمه. جدتك كله اتفق ده هو والدتي توفت الحمد لله. لا كان جدك وجدتك كان يعرفوا ايه المليون. ابوك ممكن بابا يعرف ممكن ما يعرفش ابوك المليون. لا يعرف. يعرف لا لا ما في اكبر مني والله. عندي يعني في مثلا يعني عنده 60 سنه او 70 سنه عنده حاجه و 60 67 ممكن اللي عنده 67 يدرك شويه المليون ممكن لكن اقل من كده صعبة. يعرف يعني يعرف القرش مثلا. عشان احنا كمان يا مولانا هنقول لاولادنا كده كان في حاجه ايامنا كان اسمها جنيه. اوبا ده كان في 10 جنيه كمان. ال 10 جنيه ما بتجيبش حاجه دلوقتي. ايوه انت عارفه القرش كان فيه كام مليم؟ 10. الجنيه فيه كام مليم؟ 1000 مليم. الجنيه ايوه 1000 10 يعني انا كنت بشتري دي مليون ما يساوي 2 جنيه دلوقتي يعني 2000 مليون. ايوه طيب والجواب ان المراد بالعلة هو الفاعل المستقل بالفاعلية. يعني اذا كان يعني عمك او عمتك موجودين وكبار في السن وابوك مثلا موجود بلا شك امك وابوك تلقي ابوك ساعة ما يتجوز جدك ساعة ما يتجوز جدتك كان دفع لها ايه؟ ده لو كان دفع لها 50 جنيه مهر ده يبقى حلو. 50 جنيه ده كانت مبلغ عظيم. كان 100 جنيه يجيب شقة يا مولانا. أنا والدتي الله يرحمها كانت مدفوع لها مهر 200 جنيه. 200 ايه؟ الملكة نظري ولا ايه؟ الملكة نظري. طب بصي انا اتولدت سنه 36 5/7/36 عارفه مصروف امي ساعه انا ما اتولدت كان كام؟ كام؟ 5 قروش. يا خبر مصروفها في اليوم. اوبا 5 قروش كانت تجيب حاجات. يلا عبد الرحمن. لا اله الا الله. انا بس بدي اجيب وهو في مجموع كل جزء منه ممكن لا بد ان يكون فاعلا لكل من الأجزاء على معنى نورة على معنى أنه لا أبراهيم دي رشوة. بس خلاص خلاص خلاص الحمد لله خلاص دراسات عليه عشان ما يضربهاش راح جايبالي البرايم ده يلا رشوة. على معنى أنه لا يستند شيء منها بالمفعولية إلا إليه أو إلى ما صدر عنه وإلا وقع بعض أجزائه بفاعل آخر لم يصدر عنه فإذا قطع النظر عنه أو قطع النظر عنه أي عن الآخر لم تحصل الماهية المعلولة التي هي المجموع. إيه أولا إيه الماهية؟ ما هو الشيء؟ ما به الشيء؟ يبقى حقيقة يبقى وجود يبقى في ذهني ممكن ما هي في ذهني زي ما هي الغول والعقاب لكن لما تبقى في الخارج ايوه انت ما هي فعالم الماهيات هو عالم الممكنات او المحدثات. عالم الماهيات ايه؟ هو عالم الممكنات هو ده اللي عرفه الله عز وجل عند بعض الفلاسفه ليس له ماهيه لانه فوق الماهيه ولو لان لو كان له ماهيه يبقى مركب من مبيل الاشتراك اللي هو الوجود ومن مبيل التشخص والتعين ويبقى ممكن نحتاج الى الغير فالله اذا فوق الماهيه. طب شريك البالي لانه معلوم مستحيل اي فرق دون الماهيه إذن الذي له ماهية هو إيه؟ كل العالم الممكنات أو المحدثات الممكنات أو الإيه؟ المحدثات. فلم يكن ذلك الفاعل فاعلا مستقلا بالمعنى المذكور وهو خلاف المقدر. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه منقوض بالمركب من هذا الذي ذكرتموه منقوض يعني إذن أنتم جبتم دليل عليه إحنا نبطل هذا الدليل نقض. النقض إيه؟ إبطال دليل الخص. النقض إيه؟ دليل الخص. والمنع قد يكون من غير سند أو بسند. بسند يبقى أقوى. طيب النقض، النقض لابد أن يكون بشاهد. إبطال دليل الخصم بشاهد إما تخلف الدليل عن مجهول أو استلزام الدليل المحال كالدوري أو التسلسل. فإذا ما ذكرتموه من دليل منقوض. النقض إبطال دليل الخصم بشاهد إما تخلف الدليل عن مدلول أو يستلزم الدليل المحال كالدوري أو التسلسل. عرفت النقض؟ النقض إيه؟ إبطال دليل الخصم. طب المعارضة إيه؟ لا إقامة الدليل على خلاف دليل. يبقى المعارضة موجهة إلى الدليل ولا إلى المدلول؟ مدلول إلى الدعوة أو المطلوب. المنع هو الموجه للدليل. قال منقوض بالمركب من الواجب والممكن. وهذا منقوض من المركب من الواجب والممكن. والممكن الواجب والممكن ده ما فيش حاجة في الخارج واجب الوجود لذاته وهو ممكن الوجود. لا ده يا واجب الوجود يا ممكن الوجود. المركب من الواجب ممكن هذا أمر اعتباري في ذهني له حضور ولا له حصول يا زين؟ حصول. أنا جمعت في ذهني جمعت أمور مستحيلة يعني مركب من الواجب والممكن مجموع واجب وممكن. ولك هذا المجموع ذهني وليس خارجيا والأمر المعتبر في المعلولات ما كان خارجيا. الواجب غير الممكن. الممكن مستند إلى الواجب. العالم كله ممكنات. أنا وأبي وأبيه والمجرة كلنا من الممكنات مستند إلى الواجب عز وجل. الواجب موجود ولا مش موجود؟ موجود. الممكن موجود ولا مش موجود؟ موجود. أديب إذن الواجب علة في الممكن. أما المركب بقى اللي انت ركبته هذا أمر إيه؟ اعتباري عدمي ذهني بحت اعتباري عدمي وليس العدم يحتاج إلى علة. اللي يحتاج إلى علة هو الموجود. هذا أمر اعتباري في ذهن. واضح كده؟ قال فإن مجموعهما من حيث هو مجموع. لحظة هنا الثالث هو نفس ده الثاني مسلك صاحب التلوحات. بس مسلك صاحب التلوحات جاب الوظائف الثلاثة المنع وتعرفنا منه والنقد هنا وحيجيب للمعارضة إما على سبيل الممنع على سبيل المنع وإما على سبيل النقد أي الإفطار يربط الأحزان مولانا. فإن مجموعهما من حيث هو مجموع لا شك أنه ممكن لاحتياجه إلى جزئه الذي هو غيره مع أن فاعله ليس فاعلا لكل واحد من أجزائه. وأيضا لو كان ليس فاعلا لكل لا هو فاعل الممكن ولكن ليس فاعلا للواجب. أقول هذا أمر اعتباري عدمي ولا وجود له حتى إيه تنقض دليلنا بهذا المجموع من المركب الواجب والممكن. نعم. وأيضا لو كان فاعل الكل بالاستقلال فاعلا لكل جزء منه كذلك للزم في مركب في أجزائه تترتب ترتب زماني ترتب كالسرير. نعم. السرير في ترتب. السرير مجموع أمور في علة مادية اللي هو الخشب والمحمول في علة صورية الشكل بتاعه دائما في علة فاعلية النجار في علة غائية الجلوس عليه في ترتب بين أجزائه. أيوة لازم تبقى عشان تيجي علة صورية أجيب المادة المادة أولا. هل ممكن سجل صورة إلا إذا كان في مادة؟ لا طبعاً. ويبقى في فاعل. يبقى أنا عندي المهندس أو النجار اللي هيشتغل عنده علة مادية أدي الخشب والمسمار. عنده علة صورية في ذهنه إيه الكرسي؟ أنا عايز كرسي، أنا مش عايز سرير. يبقى تقدمت العلة الصورية على العلة الفاعلية. يجي يشتغل هو بقى، عنده الأدوات بتاعته، عنده إيه المنشار وعنده القدوم. وتيجي بقى الغاية في الآخرة تجلسي عليها، يبقى في ترتب زماني ولا مش ترتب زماني؟ في ترتب زماني. لأن المادة أولا، ثم تكون الصورة في ذهن المهندس أو النجار، ثم الفاعل النجار، ثم الغاية أجلس عليه. طب كل حاجة اطبخ يا جلي، كلف يا سيدي، جيب لي انت المادة الأول، جيب لي التفاح، جيب لي البرتقال، جيب الخضروات، جيب اللحمة، أدلي. طب انت عايز ايه؟ أنا عايز أكل كويس عشان الضيوف اللي جايين دول. تبقى في المادة موجودة. طب والطباخة اهي، ادي العيلة الفعلية موجودة. انت عايزة تعملي ايه؟ تقول انا هعمل اكلة حلوة قوي ياكلوها كده. يبقى الصورة بتاعتها الغاية ايه؟ شرف جوزي يعني. مش بقى بطاهم. طريقه قلب الرجل، الطريق الى قلب الرجل معدته. اكلي يا خبر، الاكل ده راح مغذي الشرايين بتاعت المخ يا حبيبي يا روحي، وجات اولاد ولا ما جاتش اولاد وهلوم. ايوه شفتي. قال انا لازم، انا عايز المنطق يبقى هي الماده بتاعتكم، وتبقى بنتي كويسه. جوزك بيقول لك انا عايز ولاد حلوين، كلفي يا اطبخي يا جاريه، كلفي يا سيدي، جيب لي الماده يا اتفضل. طب افرض انت اتجوزت واحد ملوش فيه النساء، طب هتجيب عيال منين؟ ايه ده، لازم الماده تبقى موجوده ولا مش موجوده؟ ماده وفي ترتيب بقى ولا مفيش ترتيب؟ في ترتيب زمني. اهي ده اللي جايه المعارضه دي. نعم كمل. قال لا لازم في مركب في اجزائه ترتيب زماني كالسرير مثلا. اما تقدم المعلول على اما تقدم التي. اما مش اما اما تقدم كذا واما كذا، تبقى منفصله يا عبد الرحمن. وانت بدات تدرس في القضيه الشرطيه. عارف يا سيدي، بس اوبا فصلت شحن يا ام معلش. لازم تبقى ملكه في ايديك، تبقى عندك الحصاله بتاعتك فاضيه يا عبد الرحمن. حصلتك فاضية. انا ما عنديش حصالة. الحصالة الفاضية خالص. انا الحصالة الفاضية مش اللي فوق، اللي تحت بطني. فأثرت على جوات يا دكتور، كنت بتكلم على الاكل. طب احنا هنعلن مع امه، اصلها قاعدة هي وابوه في باريس، وبيسلم على ايدها بنات كتيرة بيسلموا، عايزة اتجوزوا بنت فرنسوية اسلمت على ايدها، انا هنخطفوا البنت مصرية تتجوزها وهتسد على امه الباريسيه كلها. من لم يتزوج بمصريه فليس بمحصن. هل الباريسيه هتبقى بحلاوه المصريه؟ لا لا خالص. مش الشكل والله، بتاع الروح. مش هتلاقي كانت البنات يا عبد الرحمن بتتكلم الكلام ده في الجزائر، البنات تقول لي انت متعصب للبنت المصريه. بقى احنا مش في جمال المصريه ولا حلاوتها، ده البنت المصريه الشهد منوره البيت. يلا. قال إما تقدم المعلول على علته أو تخلف المعلول عن علته المستقلة. طبعا تقدم المعلول على العلة إزاي؟ ده يجب المعلول يتأخر عن العلة، أو تخلف المعلول عن العلة إزاي؟ متى وجدت العلة وجدت معلول اللي في ترتيب زماني، أو دي إيه معارضة. المعارضة إيه؟ إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم. إما تخلف الدليل عن المدلول، أو استلزام الدليل المحال، وأنا بينتهى الكتبات. إما تقدم المعلول على نفسه، أو تأخر المعلول عن نفسه. نعم. قال إذ عنده وجود الجزء المتقدم كالخشب، إن وجدت العلة المستقلة للكل لازم الأمر الثاني، وإن لم توجد لازم الأمر خشب. الأول لكن ما فيش كرسي ولا سرير. ليه؟ النجار ما عندوش القدوم القدوم ما عندوش المنشار الى اخر يبقى يتقدم المعلول على العيله ولا لا او يتخلي المعلول عن العيله وجد النجار لكن المعلول المادة مش موجودة ما عندوش خشب ولا مش موجودة وكلاهما محال. قلت الجواب عن الأول وهو النقد أن قيدنا خد بالك بقى احنا عرفنا النقد إبطال ودليل الخصم. النقد إيه؟ إبطال ودليل الخصم يعني النقد موجه إلى دليل إبطال ودليل الخصم بشاهد تخلف الدليل عن المدلول أو استلزام الدليل للمخالف كالدور والتسلسل النقد. والتانية بقى فيه منع وفيه معارضة اللي جت في الآخر اهي يبقى جبل الوظائف في أدب البحث والمناظرة كلهم منع معارضة نقد. أنا برتبهم على ترتيب محمد محمد الدين عبد الحميد. قال قلت الجواب عن الأول وهو النقد أن قيدناه أي كل بما كل جزء منه ممكن كما مر آنفا فاندفع النقد. فإن قيل مش أنت بقى المركب من واجب وممكن أنا بتكلم إذن في الممكنات جملة وجميع كله ممكن ما تجيبليش مركب من إيه واجب وممكن لأن هذا أمر خيالي ما عنديش في الخارج شيء هو واجب وهم الله عز وجل واجب الوجود ما يبقاش ممكن. طب انا ممكن الوجود ما يبقاش واجب مش كده؟ ما تجيبليش مركب من واجب وممكن اقول لك هذا امر خيالي ما فيش مركب كده. زي انا هجيبها لي انا رجل انا امراه لا يا رجل يا امراه هتقولي لي تبقى خمسه مشكله دي ممكن تتحقق بقى له رجل ولا امرأة اتفضل روح عند الدكتور وحيبين لك على طول كده ويعمل لك عملية يا خليك امرأة يا خليك رجل واضح كده ولا لا؟ فإن قيل نحن نمنع كون فاعل كل فاعلا لكل جزء منه ونسنده بالمركب من الواجب والممكن فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان. قلنا هذا المنع مندفع بما قررناه من الدليل. إذا جاب لي بقى المنع اللي هو طلب الدليل على يحتاج إلى دليل أو طلب ألا ما يحتاج إلى إيه؟ دليل. صور المنع ثلاثة الجوازي القطعي الحالي ده صوره. قال من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن يكون فاعلا لكل جزء منه إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة. لازم تبقى الآحاد أو مفردات الآحاد أو المفردات مفرد اللي قدامي هو هو هو هو هويات مشخصة معينة كلها ممكنة. أما إذا جبت لي مركب من الواجب ممكن هذا أمر خيالي مفيش موجود في الخارج مركب من واجب ممكن الله إما واجب أو ممكن كونه ممكن مستحيل لأنه يحتاج إلى مرجح معلومات يبقى إذن هو واجب الوجود. طب العانة أنا ممكن ينفعش أبقى واجب بدليل إن أنا وجدت بعض عدم ما دام انا حادث ابقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. قال وعن الثاني وهو المعارضة. اذا بقى الاول جاب لي النقد والثاني جاب لي المنع المعارضة. المعارضة اقامة دليل على خلاف دليل الخصم. المعارضة ايه؟ اقامة دليل على المعارضة. طب المنع موجه على طلب الدليل. طب النقد موجه على الدليل ابطاله دليل الخصم. طب المعارضة موجهة إلى الدعوة أو المدلول إقامة دليل يؤدي إلى نقيض دعوة الخصم يبقى المعارضة موجهة إلى إيه؟ الدعوة أو المدلول. قال وهو المعارضة إن التخلف عن العلة الفاعلية المستقلة بالمعنى الذي صورناه لا يمتنع إنما الممتنع هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التأثير يعني والعلة التامة العلة التامة على أنا عندي كمتكلم ايه العلة التامة؟ هي الفاعل المختار، هو اللي اوجد بقى كل الاشياء، اوجد المادة واوجد الصورة واوجد ايه الغاية واوجد الفاعل المباشر كمان. يعني اوجد العقل الاول والعقل الثاني والعقل الثالث كلهم هما، ثم بعد ذلك اللي اوجد الانسان جسم نام حساس متحرك بالارادة ناطق، واجب الوجود جعلوا انسان، ما جعلوش فرس وما جعلوش جمل ولا جعلوا تعبان، خصصه. انا ما بنجوز واحده على يقين الا اذا كان خارق للعاده زي ما بيقول المتكلم اشعري او معتزلي، متاكد ان هتجيب لي انسان سنكو يا ولد يا بنت، مش هتجيب لي تعبان، مش هتجيب لي غور وياكل، مش هتجيب لي فيل، مش هتجيب لي دفيل. حتى لو لقحت المراه بمني من حيوان اخر مش هتجيب حاجه. خدت مني الرجل وبويضة المرأة وحطتها في حيوان آخر مش هتجيب. خدوا بالكم جينيتك انجينيرينج، الهندسة الوراثية، بيحاولوا أخذ بالنجاحات في النباتات. النبات بيطلع لي أنواع وأصناف كثيرة مزهرة وكذا. في الحيوانات إلى حد ما ممكن تعمل بقر مع بقر، يبقى البقر ده قوي والبقر ده ضعيف، يبقى الضعيف يبقى قوي بعدين. لكن يجيب لي البقر يجيب لي حصان او حمار؟ لا. يجيب لي انسان؟ اقول لك لا. وحاولوا يطبقوها على البوسنيات في البوسنة والهرسك، يلقحوهم من حيوانات اخرى عشان ينجب، ما انجبش. بيجربوه علينا احنا كمسلمين فقط، طب ما جربوه على انفسكم اللي اتكلمت عن حقوق الانسان. واحنا يلا وبعدين يقول علي احنا الارهاب، هم مجرمين مش ارهابيين، هم مجرم مجرم مجرم، هم قتلة الانسان اللي القى هيروشيما وناجازاكي ودمر ملايين الافراد. ارهاب يعني ايه ده؟ هم مجرمين، هم قتلة، بيمتصوا أموالنا ويمتصوا كذا ويجربوا كل الحاجات علينا إحنا. معلش على كل حال هيجي مراد هوفمان، قال قوة الإسلام قوة الغد العالمية، لما لا يجوز خلت واحد منزعج في أمريكا مرشح نفسه برئيس جمهورية عن الحزب الجمهوري رئيس أمريكا، هذا الرجل بكل أسف لما لا يجوز ان يجي في مكانه زي ما جه اوباما وهو اسود ويدخل البيت الابيض؟ وده على راي الفارابي جائز، يجهى بالفعل ايجاب الصغرى وكليه الكبرى وفعليه النسبه بشكل اول. لما لا يجوز؟ اهو دخل في البيت الابيض. اي هاف ا دريم مارتن لوثر كينج، وجه الحلم تحقق، وأوباما الأسود دخل البيت الأبيض، لما لا يكون؟ ويجمد لما لا، ويبقى هناك الناس البني آدمين شافت الإسلام ونظافة الإسلام، وإن الإسلام يعني أقول لك حلم كبير قوي يا دكتور، ده مش متخيلها بصراحة، مش قادر. I am optimistic not pessimistic، أنا متفائل ما دام في حياة أخرى أحسن من هذه الحياة. إذن بالتفاؤل بتاعي ده بيخليني أنا عندي أمل، وإن فعلا الإسلام قوة الغد العالمية، يبقى بالإسلام ويبقى إنسانية كاملة. ولقد كرمنا بني آدم، أمريكي إنجليزي فرنساوي ألماني صيني عربي غير عربي أبيض أسود، مكرم ومحترم، ادي الاسلام. لكن هم اصلهم استعماريون، بكل اسف بيعملوا برين ووشنج، غسيل مخ لشعوبهم، بيخليهم يعني اسلاموفوبيا، خوف من الاسلام. هم بيخافوا ليه؟ لان عايزين يحتلونا هنا. ليه ما لا يجوز من بلادهم وحيطلع هذا هو الإسلام. ويجي العرب الجرب دلوقتي دول اللي ماشيين في رجلين أمريكا وإسرائيل هيمشوا لما يلاقوا أمريكي جاي أو أوروبي جاي وبيقول إسلام وأنا بحقق العدالة في كل مكان في كل إنسان. هيندوس العلم كمان هو مشروع أصلا ابدا. انا ايام اوبتيمست انا متفائل انا نوت بيسيمست لست متشائما. عندي امل كبير ان الاسلام فعلا والاسلام حقيقي. منظر البنت دي بيتعامل لهم ارك رعشه بيخلي البنات كلها بتدخل ايه النظافه ايه الحلقه. انا خدت مراتي ام هي ماتت الاولانيه وتركه فاطمه واحمد كانت بتعمل تطريز حلو قوي بنات الانجليزيات بنات الفرنسيات ايه الحلاوه دي وهي محجبه مش منقبه طبعا. انا ضد النقاب. وجه المراه ليس بعوره. وجه المراه مش عوره بل بالعكس المنظر الجميل الحلو ده طاهر مش نجد. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم لكي يكون الذكران من العالمين بالوساخه والقذاره والقرف. لكن لا رجل مع امرأة وامرأة نظيفة تجيب له أولاد نظاف نعيش في أمن وأمان. البنات تبوس إيد أبوها تبوس إيد أمها مع جوزها فإن قطعناكم فلا يمشي بيت مستقر وبيت حلو. لكن هناك إحنا كل أسف إحنا اللي متخلفين. أمة اقرأ لا تقرأ. ارجعوا أمة اقرأ. ووجدت الصحابيات على أعلى مستوى إنساني. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أنا من غير المرأة عريان هي اللي كسيها وأنا اللي كسيها كمان. نجيب أولاد محترمين ربنا ينفع. وأرجو أن النور يشع بقى مدام أصول الدين بتعمل كده يشع من كلية البنات. وأرجو أن ترفعوا رأس أنتم كمان بمذاكرة جيدة بقى على أننا نقول كيف أنا بحبكم. بس كمان الحب يقتضي في طرف آخر حبكم ليا في علمكم. انتبهوا انتبهوا كتير واعرفوا ان انتم ايوه احنا جايين واحنا ان شاء الله هنبقى المناطق والمنطق ملك يمينينا. المنطق هتبقى actually بالفعل فعليا ملكين. ويبقى في الحالة دي حصولي ولا حضوري؟ حضوري يا جماعة. شفت بقى احنا فهمنا ازاي يا دكتور؟ على أننا نقول كيف يتجه علينا ما ذكرتم والمراد بقولنا علة الكل يجب أن تكون علة لكل جزء منه أنه علته أن علته أي علة الجزء لا تكون خارجة عن علة الكل. وبذلك الذي ذكرناه من المراد يتم مقصودنا وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلها لا يجوز أن تكون جزءه إذ يلزم حينئذ أن لا تكون علة ذلك الجزء خارجة عنه فهي إما نفسه أو وهو محال أو ما هو داخل فيه فينقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى ما يكون علة لنفسه. وعلى تقدير التسلسل نقول كل جزء فرض علة في تلك السلسلة. ده كل ده كلام في المعارضة بقى اللي جابوها وإحنا بنرد عليها. نعم كل فرد في هذه السلسلة علة في هذا الفرد يبقى علة لنفسه هو يبقى معلول وعلة لغيره يبقى إذن متقدم لا متقدم متأخر لا متأخر. إذن يجب أن تكون علة في كل فرد من أفراد السلسلة خارج عن الممكنات وهذا هو الواجب. وده المطلوب بقى أن علة كل شيء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إدالة إن أمسكهم أحد من ربهم من بعده لولا الله لما كان عالم. وعلى تقدير التسلسل نقول كل جزء فرض علة في تلك السلسلة فإن علته أولى منه بأن تكون علة لها فيلزم ترجيح المرجوع. هذا خلف ولك أن تتمسك. خلف أي باطل نقيض الخلف. حنيجي ندرسه في المنطق وخاصة في السنة الثانية. نعم. عكس. قال ولك أن تتمسك في إبطال علية الجزء بهذا ابتداء، ولا يلزم ما ذكرت من أحد الأمرين، إذ قد تكون علة كل جزء من الأجزاء جزء علة الكل، بحيث يكون الكل علة الكل، فعند وجود الجزء المتقدم توجد علته التامة، وعند وجود الجزء المتأخر توجد علته تامة. نعم. والمجموع ويكون عيلة. مجموع هاتين العلتين علة تامة للكل ولا محذور فيه. نعم، لو كانت العلة مستقلة للكل عين العلة المستقلة لكل واحد من أجزائه لازم ما ذكرتموه. وطبعا هل معنى كده في البلد أنا أبي وأمي علة فيها، هل هو عيلة تامة؟ ولا لا، عيلة ناقصة. هو لولا جدي وجدته كان أبويا وأمي جم، يبقى إذا برضه أنا عيلة ناقصة. أنا كامل من وجه، ناقص من وجه، كامل من أني جبت أولادي، لكن أنا ناقص من احتياج أبي وأمي، وأبي وأمي كامل بالنسبة لي جابوني، لكن كلاهما ناقص محتاج إلى أبيه وأمي. وهلوم جرة الذي لا حاجة به أصلاً، بل الذي يوجب ويوجد كل شيء هو واجب الوجود عز وجل. أي المسلك الرابع؟ لا تخلينا عن كده شهد فر... جيب لنا جيب لنا لا جيب لنا اسمه إيه ده؟ إيه؟ المسؤولات المقولات دي هنكمل الكلمة ونمشي بقى. طب الكلمة دي كبيرة يا دكتور، مش هتاخد النص ساعة ونمشي، هنمشي ساعة واحدة. هات الباب. نعم.